وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ويجب لها من الأذن الوسط ومن الكسوة الوسط، وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر، ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا وعليه طحنه وخبزه، ويجب لها آلة الأكل، ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها مسكن يليق بها عادة، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة، أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها، وإن أعثر بنفقتها أي المستقبلة فلها الصبر على إعساره، وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها فسخ النكاح، وإذا فسخت حصلت المفارقة وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق، أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول بها سواء علمت إصراره قبل العقد أم لا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله وشرب بفتح الشين وضمها بل وكسرها، فهو مثلث الشين شرب شرب شرب، أي وآلة شرب كقلة ودورق. كلة معروفة عندنا في مصر وتسمى قلة لأنها تقل الماء، تقله أي ترفعه، أقل الشيء أي رفعه. ومنه قولهم أو قول بعضهم في سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. أقلت يعني حملت ورفعت، القلة ترفع الماء. ويجب لها مسكن أي ولو بأجرة، فلا يشترط كونه ملك الزوج. لماذا؟ لأنها لا تملكه، بخلاف الأكل والشرب، بخلاف القوت، بخلاف الأدم، بخلاف الكسوة، فهي تملك هذه الأشياء، لكن المسكن لا تملكه، هي تستمتع به فقط. فلذلك لا يشترط أن يكون ملكا للزوج، بل يكفي أن يكون مستأجره فيجعلها فيها، يجعل الزوج فيه في هذا المسكن لتنتفع به مدة الزوجية. فلا يشترط كونه ملك الزوج، لا يشترط كونه، ضمير يعود على المسكن، ملك الزوج، لعل لأنها لا تملكه، يعني بخلاف النفقة من طعام وأدم وبخلاف الكسوة. قال بل تتمتع به فقط، تتمتع به ضمير يعود على المسكن، فهو امتاع لا تمليك كالخادم، كما انها تتمتع بخدمة الخادم بغير ان تملكه، بخلاف غيرهما. ضمير في غيرهما محمد يعود عليه، محمد بخلاف غيرهما، كلام فارغ. محمد سعيد المسكن والخادم، بخلاف غيرهما المسكن والخادم، فإن النفقة والكسوة والأدم والفرش والغطاء وآلات الأكل والشرب وآلات التنظيف وغير ذلك فإنه تمليك. إذا تتمتع بعنصرين، بشيئين، بالخادم وبالمسكن، فلا تملكهما، وغير ذلك مملوكة لها، تتملكها بهذه النفقة الواجبة. يليق بها عادة، يجب لها مسكن يليق بها عادة، يليق بمسكن يليق، جملة يليق صفة مسكن، مسكن الجمل بعد النكرة صفات، يجب لها مسكن صفته يليق بها عادة، أي لأنه امتاع كما مر. والقاعدة أو ضابط ممتاز أن ما كان تمليكا اعتبر بحال الزوج، وما كان امتاعا اعتبر بحال الزوجة. إذا قال يليق بها لأنه امتاع، فالخادم مما يليق بها أن تخدم بمثله أو بمثلها، والمسكن أيضا يليق بها لأن كليهما امتاع، وما كان تمليكا اعتبر بحال الزوج، وما كان امتاعا اعتبر بحال الزوج. وإن كانت ممن يخدم مثلها، أي بأن كانت لا يليق بها أن تخدم نفسها أو أن تخدم، بل المروءة تقضي أن يخدمها غيرها في بيت أبيها، وإن تخلف الإخدام بالفعل لعارض كعدم وجود ما يحصل به الخادم أو عدم وجود من يخدم أو قصد تواضعها أو رياضتها، لكن بشرط أن تكون حرة بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا إخدام لها، وإن كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها، وإن وقع الإخدام لها بالفعل كما في الجوار البيض. إذا يقول إن الزوجة يجب لها خادم، إن كانت ممن يخدم مثلها يعني بالقوة، وإن لم تكن تخدم بالفعل فمثلها يخدم، وسطها، بيئتها، بغض النظر عما يقع لها بالفعل، هل تخدم أو لا تخدم. قد تكون ممن يخدم مثلها ولكنها لا تخدم بالفعل لعلة أو لأخرى، هي تروض نفسها، تريد أن تتواضع، ليس معها الآن ما تستخدم به، أو عندها ولكن لم تجد خادما، فهذه العلل لا تمنع عنها وجوب إخدام زوجها لها. كل هذا إن كانت حرة. أما إن كانت أمة فلا يجب عليه لها إخدام حتى ولو كانت ممن يخدم مثلها كما في الجوار البيض. فهي جارية، الجوار البيض جارية ومع ذلك تخدم، يعني هي أمة ومع ذلك لها من يخدمها ممن هو أقل منها في التملك في القنية. فالجواري كالعبيد درجات، بعضهم أنفس من بعض، بعضهم أرقى من بعض، فقد يكون للسيد أمة مجتبى منتقى مثلها يخدم ويخدم بالفعل، ومع ذلك إذا تزوجت فلا يجب على زوجها لها خادم، بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا إخدام لها، وإن كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها، وإن وقع الإخدام لها بالفعل كما في الجوار البيض. وعلم من قوله وإن كانت ممن يخدم مثلها أنه لا يجب الإخدام لمن تخدم نفسها في العادة عند أبيها، وليس لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما في الروضة وأصلها. ولو كانت ممن لا يخدم مثلها عادة في بيت أبيها ولكن اعتادت الإخدام في بيت زوج سابق لم يجب إخدامها على المعتمد. فمعنى فرعان، فرع الأول يقول إن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها فليس لها أن تستخدم في بيت زوجها إلا بإذنه، ليس لها أن تستقدم من يخدمها في بيت زوجها إلا بإذنه، العلة لأنها لا تخدم عادة. الفرع الثاني أنها لو لم تكن تخدم في بيت أبيها ولكن كانت تخدم في بيت زوج سابق فمسألة خلافية، والمعتمد أنه لا يجب على الزوج الحادث أن يخدمها على ما كان عليه الوضع السابق في البيت القديم مع الزوج القديم. أي فرع؟ الأول ولا الثاني ولا الاثنين؟ طيب، الفرع الأول أن الزوجة التي لا تخدم عادة في بيت أبيها لا يجب على زوجها إخدامها، ثم إن أراد أن تخدم، هذا ليس واجبا على زوجها أن يخدمها، إن أراد أن تخدم فلا تستقدم من يخدمها ولو بمالها إلا بإذن زوجها. الفرع الثاني أن المرأة التي لا تخدم عادة في بيت أبيها، لم تكن تخدم في بيت أبيها، ولكنها لما تزوجت خدمت، جاء لها زوجها بخادم فطلقت أو مات زوجها تزوجت بآخر، هل يجب على الزوج الثاني الأخير الحادث أن يخدمها لأنها خدمت في بيتها القديم مع زوجها القديم؟ لا يجب، خلاف والمعتمد أنه لا يجب. هل استوعب؟ ما ظنش. مش ماشي يعني ما فهمتش. وسبب ذلك أنك لم تقرأ الدرس، وحتى لما عدت لك لم تستوعب، لم تنتبه. لا لم تنتبه. أنا أقرأه آخر فرصة لك. ولو كانت ممن لا يخدم مثلها عادة في بيت أبيها، ولكن اعتادت الإخدام في بيت زوج سابق، لم يجب إخدامها على المعتمد، خلافا لما جرى عليه بعضهم من وجوب الإخدام حينئذ، وتبعه المحشي حيث قال افتح قوسا لكلام المحشي أي في بيت أهلها أو زوج قبله. بمحل الضعف في كلام المحشي هو آخر الكلام قوله أو زوج قبله، وأما الكلام الأول منه فصحيح. الكلام الذي يعتريه الضعف في كلام المحشي هو قوله أو زوج سابق. قال فسوى، أغلق القوس لو سمحت، فسوى في وجوب الإخدام بين من يخدم مثلها في بيت أهلها ومن يخدم مثلها في بيت الزوج السابق وهو ضعيف. فأما الأول فصحيح وأما الثاني فضعيف، وضعيف معناه أنه قول موجود في المذهب ولكنه مخالف لما عليه الفتوى المعتمد، هو ما عليه الفتوى. قال فعليه أي الزوج إخدامها، إخدامها نريد إعراب إخدامها، فضل إعراب إخدامها، إخدامها فعليه أي الزوج إخدامها. محمد، محمد مبتدأ مؤخر، أحسن، مبتدأ مؤخر، فعليه أي الزوج، الزوج إعراب الزوج، هذا مر علينا في الحصة قبل الماضية في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء. تعرف قلت مش واحد من كلمة إلا إجفة بس طول الدرس، طول الدرس. نعم عطس بيان ممتاز، أحسنت. أي ولو بواحد ممن يحل له نظرها، عليه أي الزوج إخدامها، أي ولو بواحد ممن يحل له نظرها ذكرا كان أو أنثى، ويقال لكل منهما خادم، للذكر الأنثى، لكل منهما أي الذكر الأنثى، وفي لغة قليلة يقال للأنثى خادمة، ولا يجب ما زاد على الواحد. إذا ما الفرق بينهما؟ إذا كان كل منهما يقال له خادم، الذكر يقال له خادم والأنثى يقال له لا خادم، فكيف نفرق بينهما في اللغة؟ أنا يحدث هذا إجمالا ولبسا، كيف نفرق بينهما إذا كان كل منهما يطلق عليه خادم؟ ألا يحدث هذا إجمالا ولبسا؟ الإجابة يحدث إجمالا. وهل هناك ما يضر من حدوث الإجمال؟ الإجابة حتى لو أحدث إجمالا لا يضر، لأن الإجمال من البلاغة. أما اللبس لا يحدث. لماذا لا يحدث اللبس؟ كلمني من غير إذن. لسانك أطول من لسانه؟ اسم؟ ها؟ إيه؟ أي كيف يظهر من السياق؟ من الضمائر، من عود اسم الإشارة، من الصفة. خادم ممتازة، خادم ممتاز، الصفة أو خبر، خبر صفة، أو بالإشارة هذه خادم، هذا خادم، أو بالضمائر خادم قالت هي، يعني خادم قال هو، يعني يبقى بالضمائر، اسم الإشارة، بالصفة. تضحك علي. ويقال لكل منهما خادم، للذكر، كل منهما لذكر الأنثى خادم، وفي لغة قليلة يفرق يعني، فيقال للأنثى خادمة. ولا يجب ما زاد على الواحد، إن اضطرت العادة تعدد الخادم في مثلها، فحتى وإن كانت عادتها عادة مثلها أن تخدم بأكثر من خادم، فلا يجب على الزوج لها إلا خادم واحد أو واحدة. نعم، إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إقدامها بقدر الحاجة وإن تعثر، سواء كانت حرة أو أمة، لأن ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة، ولا يكفي أن يخدمها الزوج بنفسه. الزوج يقول لا أنا أقوم بخدمتها ولا يكون واجبا علي أن آتي لها بخادم، يقول له لا، إن رضيت فلا بأس، أما إن لم ترضى فيجب عليك أن تحضر لها من يخدمها. لماذا؟ قال ولا يكفي أن يخدمها الزوج بنفسه، لأنها تستحي منه غالبا، تستحي أن يخدمها غالبا وتعير بذلك. وسواء في وجوب الإخدام موسر ومعتر ومتوسط وعبد ومكاتب وغيره كسائر المؤن، العلة في ذلك لأن ذلك من المعاشرة للمعروف المأمور بها الله. حتى العبد سيأتي لزوجته بخادم لأنه تزوجها وهي ممن يخدم مثلها، فعيروا أن زوجها يخدمها. وجه التعيير أن الزوجة هي التي تخدم زوجها على العكس، يعني هذا مما يسيء إليها عن طريق القدح في زوجها، يعني أن زوجها لم يأتي لها بخادم، أنه من فقره خدمها بنفسه، أنه من بخله خدمها بنفسه، أنه من شحه خدمها بنفسه، أنها بدلا من أن تزوجها لتساعده وتخدمه فصار هو يخدمها فتعير إلى غريبة. نعم، ولا كأننا لا نعيش في وسط الناس وإمام مسجد ويحل مشاكل القرية، كأنه نزل توا من رأس الجبل. حديث عهد بمجتمع، مش بإسلام، بمجتمع، ده مش علاقة بالإسلام، ده مجتمع، حياة اجتماعية، الإنسان حيوان اجتماعي، ده الأصل ليس إنسانا، ده قاعد على قمة جبل شايخ وينزل في الدرس ويرجع مرة أخرى. نعم، لم يتركها، أتى لها بالخادم وكذلك بقي بجوارها يتفقدها ويسأل عنها، لكن أن يكون عنده من يخدمها ثم يدخل عليها بذلك هذا معي إخدام زوجي. لا، لم يرد، لم يرد في السنة، سنتك أنت، لم يرد لإخدام زوجاته. شوف التلفيق بقى، التلفيق القبيح، تخلف سيدنا عثمان، تخلف عن الغزو عشان إخدام زوجاته. لا، لم يرد. يقول أي حد يحل له الموضوع، أخواف الرضاعة، أي حد، سؤال بايخ، طفل، خادم عبارة عن طفل، هل بايخ زي صاحبه كده؟ نعم، طيب، ها، نعم، فقط بحرة أو أمة له، كان الأولى تأخير الحرة عن قوله أو أمة له. العلة الأولى، علة الأولوية، ليصل بها قوله مستأجرة. لو سمحت انتبه، هذا الكلام الذي تقرأه الآن وتسمعه لكلام المحشي مبني على نسخة للشارح غير النسخة التي على الهامش الكتاب. النسخة التي على هامش الكتاب التي قرأناها في بدء الدرس تقول أو أمة مستأجرة. النسخة التي يحشي عليها الشيخ البيجوري ليس فيها كلمة أمة أو أمة. الشيخ الآن ليحشي على نسخة بين يديه سياقها لكلام الشارح كالآتي: بحرة أو أمة له مستأجرة. الذي على هامشنا أو أمة، الآن هو يعلق على هذه النسخة التي بالخط الأزرق، في نسختان لهذا الشرح، شرح فتح القريب لابن قاسم، هناك نسختان، نسخة التي على هامشنا فيها كلمة أوسامة، والآن يعلق على النسخة الأخرى التي ليس فيها هذه الزيادة. فلذلك يقول: كان الأولى تأخير الحرة بين قوسين عن قوله أو أمة له بين قوسين. العلة في الأولوية هي شيخ بيجوري قال: ليصل بها قوله مستأجرة، ليصل بها ليتصل، شيخ سعد ليتصل أو ليصل ليتصل ليتصل بها قوله مستأجرة بين قوسين. قال: لأنه صفة لها، لأنه أي قوله مستأجرة صفة لها، صفة للحرة، يعني صفة للحرة. فعلى النسخة التي بين يديه يقول الأولى بدلا من أن يقول بحرة أو أمة له مستأجرة، الأولى بأخذ الحرة ويكون السياق بأمة له أو حرة مستأجرة. كان على أن النسخة التي بين يديه هي النسخة التي في الخط الأزرق، يقول أولى أن يؤخر بحرة ليتصل بها قوله مستأجرة، لأنه أي مستأجرة صفة للحرة، ويكون السياق المقترح بأمة له أو حرة مستأجرة، إذا يخدمها بأمة له أو بحرة مستأجرة، لأن مستأجرة صفة للحرة، لأنها لو كانت أمة له إذا ليست مستأجرة، فحتى لا يفصل بين الصفة والموصوف، حتى لا يفصل بين الصفة والموصوف. كان الأولى تأخير الحرة بين قوسين عن قوله أو أمة له بين قوسين ليتصل بها قوله مستأجرة بين قوسين، لأنه أي لأن قوله مستأجرة صفة لها للحرة، فإن الاستئجار لا يجري في أمته وإن جرى في أمة غيره. في أمة غيره بمعنى إذا النسخة الثانية بقى. النسخة التي بين أيدينا الآن اللي هو قال عنها: وفي بعض النسخ بعد قوله افتح قوسا أو أمة له أو أمة مستأجرة أغلق القوس، وهي ظاهرة. لو النسخة التي على هامشنا فتكون ظاهرة لا إشكال فيها ولا حاجة إلى تعديلها بتقديم أو بتأخير. قال: وهي ظاهرة. إذن تدخله إنما كان للنسخة التي بين يديه لا للنسخة التي بين أيديها، فالنسخة التي بين أيدينا ظاهرة لا تحتاج إلى تعديل. ممتاز يا قاضي. ومتى كانت مستأجرة لا يلزمه غير الأجرة وإن كانت حرة، ويجب عليها يجب عليه الخادم. طب استأجر خادما يبقى لا يجب عليه إلا الأجرة. أما لو كانت أمته خلاص هو لا تجب عليه أجرة لأمته طبعا، يبقى إما يخدمها بأمته وإما يستأجر لها إما أمة وإما حرة، فيجب عليه الأجرة، أجرة هذا الخادم أو هذه الخادمة المستأجرة حرة كانت أو أمة، أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة، يبقى يجب عليه إما أن يخدمها وإما أن ينفق على من يصحبها لخدمة يعني. قال: وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة، جنس، لكن يكون دونه نوعا وقدرا. لا يتكلم على الوجوب، لا يتكلم على الفضل ولا على الإحسان، يتكلم على الوجوب الذي يحاسب عليه إن حصل التنازع والخصام والترافع إلى القاضي. وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة، لكن يكون دونه نوعا وقدرا، فيجب على الموسر مد وثلث اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة، وعليه للمخدومة أي للزوجة يعني عليه للمخدومة مدان، على الموسر مدان، فعليه ثلثا ما عليه للمخدومة للزوجة عليه ثلثا ذلك للخادم، فيجب على الموسر مد وثلث أي للخادم اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة أي الزوجة، وعلى المتوسط يعني يجب على المتوسط مد من أين؟ قال اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة، أيضا نفقة المخدومة في المتوسط كم؟ مد ونصف. وعلى المعسر أي ويجب على المعسر مد جزما، ويجب عليه للمخدومة أي الزوجة مد، وكذلك عليه للخادم مد ولا يقل عن ذلك. ليه؟ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا، ها؟ غالبا، لأن النفس لا تقوم بدونه، الضمير في بدونه يعود على إيه؟ على المد، أحسنت. لأن النفس لا تقوم، إذن لن نعتبر بقى ثلثي المد، نعطي الخادم ثلثي المد أبدا، لأن الغالب أن النفس الروح المهجة لا تقوم بدون المد غالبا. مش عارف. نعم حد رفع إيده. ويجب له الأذن، ويجب له الأذن، له ضمير في له يا محمد يعود على إيه؟ الخادم. يبقى يعني يجب له أي الخادم الذكر، بس الضمير مذكر. نعم اعتبارا باللفظ جدع. ويجب له أي الخادم ذكرا كان أو أنثى، وإنما ذكر اللفظ تغليبا يا سيدي، ذكر اللفظ تغليبا أو اعتبارا باللفظ، لكن يجب للخادم ذكرا كان أو أنثى، لأنه مضطر إما أن يقول لها أو له، فاختار أحدهما تغليبا أو اعتبارا باللفظ. ويجب له الأدم لأن العيش لا يتم بدونه، يعني مع القوت، مع القوت يجب له الأدم. وجنسه جنس أدم المخدومة، لكن يكون دونه نوعا وقدرا بحسب قدر الطعام، لكن يكون دونه نوعا وقدرا دونه، ضمير في دونه يعود على ايه؟ تفضل. أدم المخدومة، لكن يكون اسم يكون، ضمير يعود على ايه؟ لكن يكون اسم يكون، ضمير يعود على ايه؟ أدم الخادم، ممتاز أحسنت. لكن يكون أي أدم الخادم دونه أي دون أدم المخدومة نوعا وقدرا بحسب قدر الطعام، وقل بحسب ولا تقل بحد، هذا مما يكتب فيه الكثيرون، بحسب يعني على قدر. أما حد بسكون السين بمعنى كاف، حسبك درهم، حسبك كذا يعني يكفيك كذا، بحسب يعني على قدر، بحسب بتحريك السين أي على قدر الطعام، بحسب قدر الطعام، بما يناسب يعني بما يلائم بما يوازي قدر الطعام، بحسب قدر الطعام. ويجب له أيضا كسوة تليق به، يجب له أي الخادم ذكرا كان أو أنثى كسوة تليق به دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا، فيجب له قميص ونحو مكعب وقمع للذكر ومقنعة للأنثى، مرة أخرى، فيجب له قميص ونحو مكعب وقمع للذكر ومقنعة للأنثى وخف ورداء وجبة في الشتاء وما يفرشه وما يتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وحصيرة في الصيف ومخدة أو سراويل. العلة لجريان العادة به للخادم الآن. أما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الإسلام لا سراويل، أغلق القوس، فهو بحسب العادة القديمة، فيجب الآن عملا بالعادة. يبقى السراويل أتى به في نهاية ما أوجبه على الزوج للخادم ليعلق عليه بذكر ما ذكره الشيخ الخطيب تبعا للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري أن السراويل لا يجب على الزوج للخادم، قال هذا كان زمنه، أما الآن فيجب للعادة لجريان العادة به الخادم الآن. أما قول الشيخ الخطيب تبعا شيخ الإسلام لا تراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة، يبقى هو كان قد وجب قديما للعادة والآن عفوا كان لم يجب قديما للعادة والآن وجب العادة، إذن الأمر يدور مع العادة في خادم الزمن والمكان. من حرة أو أمة، نعم غيره خدة مي خدة ينهر أبيض ينهر أبيض وتعلك وتراوين وتراوين مخد ومخدة وتراوي كله بالواوات وحصيرة وكساء وما يتغطى ومخدة وتراوي. اللي معاهم النسخة القديمة أين هم؟ أين هما؟ ولماذا أنت ساكتة؟ ولماذا أنت ساكت؟ بالأو ولا بالواو؟ وأنا قرأتها بالواو ولا بالواو. لماذا لم تعلق علي؟ لماذا لم تعلق علي؟ غفر الله لكم. خلاص يبقى أو سراويل لو كانت في نسختك أو سراويل جعلها وسراويل ومخدة وسراويل مفهومة يعني حتى غير مهم يعني حصل خير. من حرة أو أمة بيان بيان يبقى من هنا بيانية من حرة فيقول لك إن من هنا بيانية من حرة أو أمة. فإذا صاحب الزوجة من يخدمها من حر أو عبد من حرة أو أمة رضي بها أو به الزوج فيجب عليه له أو لها هذه الأشياء التي ذكرها. مهم أن يرضى به الزوج. من حرة أو أمة بيان لمن صاحب الزوجة ويدخل في ذلك الجارية التي يدخلها أبوها بها كما جرت به العادة في مصرنا، يدخلها يزفها أبوها بها. فإذا زفها أبوها إلى زوجها بعث معها خادما يخدمها، فيجب على الزوج أن إذا رضي بذلك يجب أن يرضى الزوج بذلك، لكن إذا رضي بذلك يجب عليه حينئذ أن يطعمه ويطعم هذه الخادم وأن يكسوها وأن مما ذكره. إن رضي الزوج بها يفيد أنه لا يلزمه الرضا بها، لكن إن لم يرضى بها يلزمه الإخدام بغيرها. الآن سيبدأ في كلام جديد، فهل من سائل قبل أن ندلج إلى أو ندلج إلى الكلام الجديد؟ نعم. تقصد مدين ومد. كني؟ الحق غير الواجب. الحق شيء والواجب شيء آخر. أنت الآن نتكلم على الواجب نفس النظرية التي كنا نتكلم عنها أمس. الواجب شيء والفضل شيء آخر والذي ينبغي شيء ثالث. يعني المروءة شيء وما يتوجب بحيث إذا لم يفعل يأثم ويقاضى يلزمه عند القاضي الخصومة. فالحق شيء والواجب شيء آخر. الحق يعني المروءة يعني الشهامة يعني ما تلام عليه، يعني تلام على أن تأكل وأنت في زي المشايخ مثلا، تلام أن تأكل وأنت في الشارع مثلا وأن تمشي في الشارع تلام على ذلك، لكن هل تأثم بذلك؟ لا تأثم. هل تقاضى أمام القاضي؟ لا، لكنه تلام على ذلك لأنه يخل بالمروءة. أن تصلي بلا غطاء للرأس تلام على ذلك، هل تفسد صلاتك؟ لا تفسد صلاتك. فرق بين أن نذكر هنا في كتب الفقه يعني يذكرون ما يحصل به الوجوب أو يحصل به فساد العبادة أو بطلان المعاملة أو وما يكون من باب الكمالات وتمام المروءات. فإذا ذكر في الكتب الفقه مثل هذه الكمالات فيذكر على سبيل الاستطراد والاستكمال الموضوع لا على سبيل الفقه، يعني ليس هو الفقه من أصالة وإنما هو يذكر على سبيل إكمال الموضوع. فأنت الآن تتكلم على حديث لا يدل على ما نحن فيه، وإنما تكلم على المروءة ولا خلاف في المروءة، كما كنا نتكلم أمس على قضية علاج الزوجة إذا مرضت وماشي. فرق بين أنه واجب يأسم إذا تركه ويقاضى عند القاضي، وبين أنه تختل مرأته به. هل وصلت الإجابة؟ الحمد لله. موضوع جديد. نعم. مش عارف. لا أعلم. لا أعلم. نعم. فقال ان العبد مسلم كل يوم مسلم عبد منه، بمعنى ان العبد اذا تزوج عليه انا نبهت عليه ونفضت عليه وعلقت عليه. انت كنت نائم؟ لا، طيب في سؤالك قلت كلاما اخر، ممن يخدم مثلها؟ ممن يخدم مثلها؟ زوجة حرة. الجميلة التي في كلام الشيخ جميلة الأمة، الجميلة الأمة، جميلة الأمة لا يجب على زوجها شيء حتى وإن كانت ممن يخدم مثلها كالجوار البيت كما قال. لكن لو تزوج عبد بحرة خلاص يبقى الجارية لا يجب عليه. هو انتهى الكلام بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا إخدام لا وإن كانت مما يخدم مثله. نعم. لا فرق عند بعضهم، وعند بعضهم القاعدة تعم الفقه كله بأبوابه كلها، والضابط يكون خاصا بأحد أبواب الفقه، بل أحيانا يكون خاصا بأحد فصول أبواب الفقه. الضابط يفرقون بين الضابط والقاعدة بأن الضابط خاص مثلا بالعبادات أو بالمعاملات أو بالجنايات أو بالأخص من ذلك، خاص بالوضوء، خاص بالصلاة، خاص بالإجارة، بباب من أبواب الفقه، بفصل من أفصول الفقه. أما القاعدة فتعم كل أبواب الفقه، وبعضهم لم يفرق. إذا لو وجدنا من يفرق نحمله على هذا، ولو وجدنا من لا يفرق يبقى نحمله على الآخر. نعم. الأمة والجارية من ناحية الفقه والاصطلاح لا فرق، أما من ناحية اللغة الجارية يشمل الحرة والأمة. الجارية البنت الصغيرة حرة كانت أو أمة، الجارية أي البنت الصغيرة حرة كانت أو أمة لغة، أما اصطلاحا فالجارية والأمة بمعنى. صح. أن ينفق عليها يعني ينفق عليها. لا سؤال يعني استشكال. تفضل بتقول إيه بقى؟ تفضل تفضل أنا فهمت السؤال. كم أكمل السؤال؟ استشكال. لو إيه؟ من قال أنه لا ينفق على الزوجة؟ على مرض الزوجة. لكن لا ينفق على، لأنه لا ينفق على بنيتها. أمس تكلمنا، مش تكلمنا يا شيخ عبد المنعم، أنقذني من هؤلاء رحمك الله. فرقنا وقلنا إن الشافعية كالجمهور لا يقولون بوجوب أجرة الطبيب والأدوية، لأنها تكون وتتوجه على البنية على الأصل. أما ما يتوجه إلى تجميل هذه المرأة وتحسينها لأنها ينتفع بمنافعها يجب على الزوج، لذلك يجب عليه أدوات التنظيف والزينة ومن أشياء. فمن ضمن هذا أن يأتي لها بمن يخدمها، هذا شيء عارض، هذا شيء وده شيء آخر. أي سؤال؟ حاجة ايه؟ حاجة التعدد. والان بتكلم انه يجب عليه خادم واحد، يا يجب عليه خادم واحد، ولا يجب عليه التعدد حتى وإن كانت ممن يخدم مثلها بمتعددات. فقال لا، إذا عرض بقى الحاجة، إذا عرضت حاجة لتعديد الخادم وجب عليه حينئذ للحاجة، الحاجة التي أوجبت عليه تعديد الخادم، وهي أنها مريضة أو أنها في زمانة أو إلى آخره. يعني فرق بين أجرة الطبيب وبين الدواء فلا يجبان عليه، والممرضة التي تأتي وتقوم بها لأنها زامنة أو لأنها بها عاهة أو لأنها قاعدة أو لأنها بها حادث أو إلى آخره، فيجب عليه حتى وإن تعدت. نعم، بس هي كمان لا يجب عليها أن تمكن نفسها، يعني لا هي تأثم بعدم التمكين ولا هو يأثم بعدم النفقة. ايه يجب لي خادم خادم لو كان عندها ما يمنعها من الحركة او عندها زمانة عندها مرض. مش دعوة بالتمكين، مش دعوة بالتمكين، مش فاهم. يجب النفقة إذا كانت ممكنة. طيب إذا لم تمكن نفسها فيه أنا مش فاهم، يعني المرض يمنعه من التمكين، خلاص يبقى معلش نفقة أصلا، ولا عليه حتى أكل ولا شرب. ومنها وجوبا يعني. نعم، خلاص فهمت. بعدين تجاوز على من؟ ما بلاش ماشي الكلام الكبير ده، اي عاقل لا يقبله، ما دول قبلوا ليه؟ ما دول مش عقلاء، انت العاقل الوحيد. كلام كبير قوي، ما تتكلم من غير ما تقول المصطلحات الصعبة دي. اي عاقل لا يقبله، ما تتكلم كلام بسيط على قدك. خلاص يطلقه، اي عاقل لا يقبله. ليه لا يقبله؟ ليه؟ خلاص يطلقه، خلاص يبقى لا يحبس امرأة يكون آثرا لها وهو لا ينفق عليها، لا هي أطلقتها تأكل من خشش الأرض ولا هي أطعمتها، يخش النار. ما يتقدد هو حد قاله يتجوز؟ سبحان الله. طب ما يعمل ايه؟ طب يخليها تحت ايده، لا هو بينفق عليها ولا سيبها الغير ينفق عليها، لا هو بينفق عليها لا فضلا ولا حتى من ناحية الشرع. الشرع اوجب عليه، لا هو فعل ولا تفضل بهذا واعتبر ان هو من باب الفضل، ولا تركها ينفق عليها غيره من الرجال اللي عندهم مروءة، ثم يقول انا لا اريد لاني ساتكبد نفقات على الاطفال. هذا الذي لا يقبله العقل. يبقى بالضبط كالماء كالذي حبس هرة او كالتي حبست هرة، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش او خشاش بفتح الخاء او بكسرها. فلو النار لا اطلقها او هي ترضى بذلك. طب ما ينفق، شوف الكلام العجيب، ما ينفق، وحد قال له ما ينفقش؟ لا نوجب عليه. طب لو هو حسبها اقتصاديا وقال انا ساتكلف فانفق عليها حتى لا اتحمل باعداد الاعباء الثقيله، ففعل. الشرع يقول لا طلقها رغما عنك، يقول لا تنفق عليها لمرضها. أنا في غاية الاستغراب مما أسمعه ومما أرى، في غاية الاستغراب من الشيخ حسين، والله في غاية الاستغراب. طيب خلاص، بصرة، يبقى بصرة، احنا الاثنين مستغربين. يا قلبي. نعم، رياضة، اتخاذ الخادم يقدح في التواضع، لا يقدح في التواضع عند بعضهم وقد يقدح عند بعضهم. شخص مش كل الناس، شخص يرى انه عندما يصحبه الخادم، عندما يخدم، عندما يدخل عليه الناس ويرون الخادم، يجد في نفسه كبرا، يجد في نفسه عجبا، يجد نفسه ترفعا على الناس، فاراد ان يقهر نفسه، ان يروض نفسه، فاستغنى عن الخادم رغم ان مثله يخدم. ولد في نفسه هذا، غيره لا يجد، يكون عنده 100 خادم ومئة سيارة ومئة كذا ومئة عامل ومئة مستأجر وليس عنده هذا الشيء، هذا أمر شخصي. أي سؤال؟ موضوع يحتاج إلى تركيز. وإن أعثر بنفقتها أي المستقبلة فلها الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه ولها فسخ النكاح، وإذا فسقت حصلت المفارقة وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعثر زوجها بالصداق قبل الدخول بها سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. خلاصة ما في هذا أن نفقة الزوجية كما علمتم مرارا نفقة أولا مقدرة، ثانيا لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة غيرها، لا تسقط بمضي الزمان. طيب حضرته ليس عنده مال بعد ما تزوج، الآن ليس عنده مال، فماذا تفعل هذه الزوجة؟ أحد شيئين، إما أن تصبر وإما أن تطلب الفسخ، إما أن تصبر وإما أن تطلب الفسخ. طيب صبرت وصارت عليه هذه النفقة ديونا، صارت ديونا عليه لها، هذه الديون المتراكمة النفقة السابقة صبرت عليها صارت عليه ديون، لا يحق لها أن تفسخ تطلب الفسخ بسبب هذه الديون السابقة، لكن إذا أرادت أن تفسخ بسبب الديون المستقبل أو النفقة المستقبلة التي هي فيها الآن بقى، مش الماضية التي صبرت عليها، لا التي هي حالة الآن، أصبحت في الصباح أين النفقة يا فلان أنا ممكنة نفسي منك أو لك، فأين النفقة؟ قال ما فيش نفقة، مالي هلك، احترق مالي، دكاني احترقت، سرقت، إلى آخره من هذه الأشياء. قالت والله أنا صبرت عليك في الفترة السابقة أما الآن فلا أصبر، فلها أن تطلب الفسخ بالشروط التي سيذكرها، بأن تذهب إلى القاضي والقاضي يمهله 3 أيام وفي الرابع يأذن لها فتفسخ أو يفسخ القاضي. هذا جملة ما سنقرأ الآن مع تفصيل مهم. قال وإن أعثر، خرج بقوله أعثر ما إذا أيسر، لكن امتنع من الإنفاق عليها فليس لها الفسخ، إذن لها الفسخ إذا أعثر، فإن كان ميسورا ولكنه امتنع عن الإنفاق فليس لها الفسخ. ليه؟ قال لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم، سواء حضر الزوج أو غاب، سواء كان حاضرا في بلد الزوجة أو غائبا عن بلد الزوجة، وإن لم يترك لها شيئا في غيبته حتى لغاية، حتى وإن لم يترك لها شيئا في غيبته أيضا ليس لها الفسخ، لغاية في عدم الفسخ، في عدم جواز الفسخ لها. كل ذلك مبني على أنها يجوز لها أن تستوفي حقها عن طريق الحاكم، تذهب الحاكم وتقول له يا حضرة الحاكم زوجي فلان الغائب لم يترك لي مالا فأريد ما نفقة، فيعطيها الحاكم من ماله نفقة، ماله موجود عندنا، دكان عندنا، شركة عندنا، حيوانات، فيبيع بعضها يؤجر بعضها إلى آخره، أو يقترض عليه، ماله ماله نفسه غائب، فالحاكم لأنه يعلم أن هذا الزوج ساري وعنده مال فيقترض عليه، لذلك يمنعها من الفسخ لأنها تستطيع أن تستوفي حاجتها عن طريق الحاكم، لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم، يعني عن طريق الحاكم، سواء حضر الزوج أو غاب، وإن لم يترك لها شيئا في غيبته، ولو غاب مدة طويلة خلافا للمالكية. المالكية بيقولون خلاف المالكية في الغيبة قصيرة وطويلة، المالكية يقولون لو غاب الزوج كان لها طلب الفسخ، الشافعي يقول ليس لها طلب الفسخ لعلة لتمكنها من تحصيل نفقتها وحقها عن طريق الحاكم حتى مع الغير. قال فإنه إذا غاب ولم يترك لها شيئا انفسخ عندهم عند المالكية، قال فلو فعل ذلك مالكي أي قاض، لو فعل ذلك مالكي أي قاض مالكي، ثم حضر الزوج فللشافعي نقضه. حضر الزوج وجد أن العقد قد فسخ عن طريق رفع الزوجة أمرها للقاضي المالكي، فللزوج أن يرتفع إلى القاضي الشافعي فينقض هذا الحكم إن كان له أن ينقض، يعني إن كان له أن ينقض، لأن القضاء كما ستعلمون في دراسة القضاء في آخر الكتاب إن شاء الله، قد يكون الحاكم قد ولى القاضي، الحاكم يولي القاضي وقاضي القضاء إلى آخره، المهم يعني يولي القضاء ويكون لا يكون الحكم درجات بحيث له أن ينقض، وقد لا يكون درجات بحيث لا يكون له أن ينقض، فإن كان مما ينقض فلا يجوز للقاضي الشافعي أن ينقض حينئذ حكم القاضي المالكي، لأنه مخالف لما عليه الشافعية في ذلك. ولو حضر الزوج وغاب ماله، الزوج موجود ليس مسافرا ولكن ماله غائب، نقطتان تفصيل فاء التفريع، فإن كان بمسافة القصر، فإن كان بمسافة القصر فأكثر، هذا المال الغائب يعني إن كان في مسافة القصر فأكثر فلها الفسخ ولا يلزمها الصبر، العلة للضرر رغم أن الزوج حاضر إلا أن المال غائب، والغيبة بعد مسافة القصر فلها الفسخ للضرر، وإن كان دون أي المال، وإن كان أي المال دون مسافة القصر فلا فسخ لها، فماذا تفعل؟ قال وأمر بإحضاره حالا، هذا إن سهل إحضاره وإلا فلا الفسخ، حتى وإن كان دون مسافة القصر وصعب الإحضار فلا الفسخ. الزوج له مال، طيب لو ليس له مال ولكنه قادر على الكسب، قال وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال، إذن فليس لها الفسخ إلا إن عجز عن الكسب، كما أن لها أن تفسخ إن كان غير ذي مال، فلها الفسخ إن كان غير قادر على الكسب، لأن القدرة على الكسب كالقدرة على المال، كأنه عنده مال لأنه استطاع أن يخرج فيأتي بالمال فيغطي نفقاتها الواجبة عليه فليس لها الفسخ إلا إن عجز عن الكسب، إذا ليس فقط عجز عن المال بل عجز عن المال والكسب، لأن الكسب بمثابة المال في قوة المال. إن أعثر بنفقتها يعني يفحص ولا يبقى لها الفسخ إلا إن عجز عن الكسب، وبعدين معاه نعم على الكسب، قادر على الكسب، قادر على كسب ايه؟ قادر على كسب نفقة المعسر ولا نفقة الموسر ولا نفقة المتوسط؟ في النهاية هو قادر على الكسب، لن نحكم عليه بيسار ولا بإعسار ولا بتوسط إلا إذا كتب فعلا. السؤال غلط، يعني قادر على الكسب هو بس هو يمنعه من الفسخ، لكن هو قادر على الكسب وليس معه مال يبقى معسر، شيء طبيعي، لكن إذا حصل على المال هنا نحسب بقى المال ده بالطريقة التي عرفتها أمس، عنده ما يزيد على مؤنة العمر الغالب بمدين فأكثر فهو موسر، يبقى لابد أن يكون هناك مال فعلا. أما القدرة على الكسب دي تمنعها فقط، تمنعها من الفسخ، لا تجعل لها حق الفسخ، أو حتى لو كان قادرا على الكسب وليس عنده مال فهو معسر. إن أعثر بنفقتها أي أو كسوتها، فالإعثار بالكسوة كالإعثار بالنفقة، مثلها في كالإعثار بالنفقة في ماذا؟ في تجويز الفسخ لها. لأنها لا بد منها، لأنها ضمير يعود على إيه يا رمضان؟ ها اقرأ الجملة كده بصوت مرتفع واسمعنا ما تقرأ، لأن اللي هي لأن الكسوة أو الكسوة لا بد منها ولا يبقى البدن بدونها غالبا. صح شوية. ويستثنى منها المكعب والسراويل فلا فسخ بالإعسار بهما كما لا فسخ لها بالإعسار بالأذن، لأن النفس تقوم بدونه بدون الأذن بخلاف القوت والكسوة، لها أن تفسخ بالإعسار بالنفقة، بالإعسار بالنفقة يقصد القوت يعني اللي هو مد الطعام أو مد الطعام، وبالإعسار بالكسوة لا بالإعسار بالأذن ولا بإعسار ببعض مفردات الكسوة كالسراويل والمكعب، لأنها يمكن أن تحيا بدون هذه الأشياء. المكعب والسراويل تكتفي بالجلباب، تكتفي بالقميص يعني، لكنها لا تستغني عن القميص، لا تستغني عن الخمار. المكعب المداس، المداس التي تلبسه في رجلها، فتلبس شبشب، تلبس خفا منعلا، يعني بعض الجنس من أجناس ما يلبس في الرجل. وأما المسكن فجرى بعضهم على أنها لا تفسخ به كالأذن، والمعتمد أنها تفسخ به العلة لشدة الحاجة إليه، شدة الحاجة إلى المسكن. أولا، لماذا المسكن واجب للزوجة؟ لماذا أصلا؟ اسكنهن من حيث سكنتم، يا علامة بتكلم على مين؟ ده كلام في سياق مين؟ المطلقة. احنا نسأل عن الزوجة. أما باب أولى، أيوة كده سمعني الكلام الجميل ده. إذا كانت الشريعة قد أوجبت على المطلق أن يوفر المسكن للمطلقة، فمن باب أولى للزوجة. خلاص. الآن الكلام على الفسخ بسبب الإعصار بالسكن، فالإعصار بالسكن يجوز لها أن تطلب الفسخ. وأما المسكن فجرى بعضهم على أنها لا تفسخ به، يعني لا يجوز لها أن تفسخ به كالأذن، كما أن الأذن لا تفسخ به، والمعتمد أنها تفسخ به أي بالمسكن، بالإعصار بالمسكن يعني تفسخ به أي بالإعصار بالمسكن لشدة الحاجة إليه. طب والخلاف المعتمد ماذا يقول؟ خلاف المعتمد ماذا تفعل لو لم يوفر لها مسكنا؟ يقول تذهب إلى مكان عام، تذهب إلى السبيل، تذهب إلى المسجد. نعم. السؤال كيف هي؟ متأخرين. ولا فسخ أيضا بالإعسار بالخادم أو نفقته، وإنما تفسخ بإعساره بنفقة المعسرين. فلو أعسر بنفقة موسر أو متوسط مع قدرته على نفقة معسر لم تفسخ، ولا يصير الزائد دينا عليه. ليه؟ لأن نفقته الآن نفقة معسر. وإن مرة أخرى، وإنما تفسخ بإعساره بنفقة المعسرين، لو كان معسرا بنفقة المعسرين، يعني لو لم يستطع أن ينفق عليها أدنى نفقة وهي المد. فلو أعثر بنفقة موسر أو متوسط مع قدرته على نفقة معسر لم تفسخ، يعني لم يكن لها حق الفسخ. طيب والزائد؟ قال ولا يصير الزائد دينا عليه، استطاع أن ينفق عليها نفقة معسر فلا يكون الزائد، وهو النصف مد أو المد الزائد، لا يكون دينا عليه. لماذا؟ لأن نفقته الآن نفقة معسر. فلو لم يجد إلا نصف مد غداء ونصفه عشاء أو غداء بقى، فلو لم يجد إلا نصف مد غداء، فلو لم يجد إلا نصف مد غداء ونصفه عشاء، فلا فسخ لها. ليه؟ لأنه قادر على المد، مدموعهما مد، وهو ما يساوي نفقة المعسر. وزي قال وهو نفقة المعسر، لأنه قادر على المد بمجموع النصفين، فهو قادر على المد وهو نفقة المعسر. قال ولو تبرع بها أي بالنفقة شخص عن الزوج المعسر لم يلزمها القبول العلة لما فيه من المنة، بل لها الفسخ لما فيه من المنة. بل الأجنبي سيعطي لها النفقة بدلا عن الزوج، لا أن تقبل ولا ألا تقبل، وتطلب الفسخ لما فيه من المنة من الأجنبي عليها. نعم إن تبرع بها للزوج ثم دفعها الزوج لها فلا فسخ، بل يلزمها القبول. لماذا؟ لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها. بالصورة الأولى لا فسخ لها، ليه؟ في منة، لأنه سيعطيها هي مباشرة، الأجنبي سيعطيها هي مباشرة، ففيها منة. إذا قبلت قبلت، إذا لم تقبل لها ألا تقبل ولها أن تطلب الفسخ حينئذ. أما إذا أعطى الأجنبي هذه النفقة لهذا الزوج المعسر بها فأعطاها للزوجة فلا فسخ، لأن المنة على الزوج لا عليها. سنقرأ العبارة مرة أخرى وأريد ملاحظتك، أريد ملاحظتك إن كنت من الملاحظين. يقول نعم في الاستدراك، يعني أن أضيق دائرة الملاحظة حتى لا يكون لك حجة، حتى لا يكون لك حجة. آسف. نعم إن تبرع بها للزوج ثم دفعها الزوج لها فلا فسخ، بل يلزمها القبول، لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها. أريد ملاحظتك، سأقرأ العبارة مرة أخرى. بل إن تبرع بها الزوج، بل إن تبرع بها أي الأجنبي الغريب الشخص للزوج ثم دفعها الزوج لها فلا فسخ، بل يلزمها القبول العلة، لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها. أريد ملاحظتك، هل عندك من ملاحظة؟ هل لك من تعقيب على هذا الكلام؟ نعم. على أي حال، أي ملاحظة؟ يعني الحاجات التي هي مفكوكة سهلة تأتي فيها بالملاحظات التي لا تحتاج إلى أن ترفع ولا أن تستدرك ولا أن تسأل عنها، ثم الأشياء التي تحتاج إلى ملاحظة حقيقية وهي مستدركة فعلا لا نلتفت إليها، فهذا يدل على تخبط. عفوا أهلا، أي خدمة، أي خدمة، أنا عندي من هذا كثير. نعم ماذا تريد؟ وين وين أعطاها أجنبي؟ طيب مش عليها سؤال آخر يعني؟ قبلها؟ طب أنا لا أسأل في اللي قبلها، أنا أسأل في الجملة اللي معنا، الملاحظة على الجملة التي معنا. إذا كنت أنت ليك سؤال أنا ما عنديش مانع. إيه الملاحظة اللي على الجملة اللي قبلها؟ ممكن ما تأخذ مال خالص، ممكن تكون مش عايزة، يعني الزوج فقير ومعتر وهي لا تريد منه شيء، تصبر على الجوع، أو هي غنية في مانع، يعني مش تأخذ نفقة لا منه ولا من الأجنبي حتى. نعم ماذا تريد؟ من رفع يده؟ عمر كان رفع يده بين. نعم في هناك ملاحظة. نعم تبرع بها الزوج، نعم تبرع بها ثم دفعها الزوج لها. تبرع بالنفقة ولا يدفع النفقة. هاشم تعير بها ايه يعني منها ابو مال وما تعير، ايه المشكلة يعني؟ اتكلم عن الفسخ، فسخ فسخ. نعم عايزي مالو ايه مش مفهوم، ايه اللي مش مفهوم؟ ايه ارفع صوتك، عايز ايه يا محمد؟ عايز تتكلم وخلاص ولا عندك حاجة عايز تقولها؟ عندك حاجة عايز تقولها؟ دفعها نفقة للزوجة، ايه المشكلة؟ نعم. لا مفيش مشكلة بالشيء. اقول انا عندكم اي شيء قول يا احمد. هي مش مجبرة على زوج، في حد دي الملاحظة انه يقول نعم ان تبرع بها للزوج ثم دفعها الزوج، هل يشترط ان يدفعها الزوج؟ هل يشترط ان يدفعها الزوج حتى هل يشترط؟ لا يشترط، لان احنا اتفقنا انه اذا كان ميسورا ليس لها الفسق. مش اشترطنا كده في بداية هذا الجزء من الفصل في البداية خالص متى يكون لها الفسخ؟ ان كان معسرا، اما ان كان ميسورا حتى ولو لم يدفع لها. نقرأ العبارة ان كنتم قد نسيتم من البداية خالص. وان اعثر خرج بقوله اعثر ما اذا ايسر، لكن امتنع من الانفاق عليها فليس لها الفسخ. اول ما قرأ اول شيء قرأناه خرج بقوله اعثر ما اذا ايسر لكن امتنع من الانفاق عليها فليس لها الفسخ، العلة لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم. طب يلا الغريب الاجنبي لم يعطيها بل اعطى الزوج، كان الزوج معسرا ثم صار الان ميسورا لما اعطاه الغريب الاجنبي اعطاه فايسر، فكيف يكون لها الفسخ؟ العبارة تقول ثم نعم ان تبرع بها للزوج ثم دفعها الزوج لها فلا فسخ. فهل يشترط ان يدفعها لها؟ هل يشترط ان يدفعها لها؟ لا يشترط. الكلام انه قال ثم دفعها وعلق على ذلك بقوله فلا فسخ، كأن عدم الفسخ مرتبط ومقيد بدفع الزوج هذه النفقة لها، في حين انها لا فسخ لها دفع او لم يدفع، يعني حتى ولو لم يدفع يبقى لا نحتاج الى كلمة ودفعها. هذا هو التعليق الذي كنت احتاجه منكم. نعم ان تبرع بها للزوج فلا فسخ لها لانه صار ميسورا، دفع او لم يدفع. تفضل. لا مش طب ايه تتكلم، قول اللي انت عايزه وعلق كما تشاء وغلط يعني اعمل اللي انت عايزه في الفيديو عشان بس تعرف تتكلم. نعم ان تبرع بها للزوج الا وهي نفقه المعسر. اي فالحد مش قادر اي نفقه نفقه المعسر. طيب خلاص نفقه اي ما اقولك اي نفقه يشمل المعسر والمتوسط وال نفقه المعسر ينفع اي حاجه خلاص نفس انا موافق يلا يجب ان يدفع له مش عدم دفعها فنفس تسمع لو ما فيش اقل من كده ايه يعني لازم يجب يعني دفع الزوج هنا اقول انها كلمه في محلها حلو ليه؟ لان هي دي الحد الادنى حد ادنى ليه؟ حد ادنى لنفقه الموسط خلاص هو اداله النفقة المعسر قد ايه؟ مد مش مد؟ اداله المد بقى الزوج معاه مد يلا وبعدين؟ خلاص لو ما دفعش المد ده اصبحت انت خلاص انها تفسخ تفسخ ما هو مش ما يجبش ما اخذنا في الاول انه ما هو ما احنا قلنا في الاول اذا ايسر وامتنع ايسر يعني معاه ايسر يعني ضد المعسر يبقى انت ما انتش فاهم لا يا فندم ايسر يعني مش معسر ايسر يعني معه ما ينفق به على زوجته اي نفقه بدرجاتها الثلاثه نفقه الميسور نفقه المتوسط نفقه المعسر لا يبقى ايسر كان معنى مختلف لسان احنا خدناه كله ان ايسر معاه الدين هنا معناه اداله مد فلو انت طبيب طبيب انت مش فاهم يفهمك اهو الاعصار ضد الايثار الاعصار طب يلا نقع على الهامش ونفهم اللي مش فاهم يفهم يلا نفهم وان اعصر بنفقتها فلها الفسخ ان اعصر يا اخوانا يا عقلاء كلام المتن بيقول ايه وان اعصر بنفقتها فلها الفسخ حد منكم فهم ان اعصر بنفقتها يعني معاه نفقة معسر معاه مد ومع ذلك لها الفسخ حد منكم فهم كده لو سمحت اسمع ولا تتكلمش وهو نفقه المعسر ما تتكلمش انا ما تتكلمش لو سمحت ما تتكلمش ايوه كده حد منكم فهم وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. حد منكم فهم أعسر بنفقتها يعني معاه نفقة معسر؟ طب لو كنت حد منكم فهم كده معلش، حتى لو حد فهم كده لو سمحت غير هذا الفهم، هذا فهم غير صحيح. أعسر يعني ليس معه نفقة ينفق عليها بدرجاتها الثلاثة، لا نفقة معسر ولا نفقة متوسط ولا نفقة متيسر. ما تكلمش لما تاخد إذن. خلاص. طيب ما إيه معنى الإعصار؟ معنى الإعصار أنه ليس معه ما ينفق عليها بدرجاتها الثلاثة، درجات النفقة الثلاثة. يبقى الإعصار ضده الإيصار، الإيصار بدرجاته الثلاثة، أن يكون معه نفقة معسر لأنه معه ما يمون به نفسه إلى مدة العمر الغالب وحتى أقل من مد ونصف، فيكون اسمه معسر وقتا، وقتئذ معه نفقة معسر، معه نفقة معسر. يعني خلينا نجتمع على السبورة هكذا، معسر منسور، هذا المنسور أنواع ثلاثة، معه منسور معه نفقة معسر، نفقة متوسط، نفقة متيسر. فإن أعثر، فإن أعثر بنفقتها فلا الفس. يعني كم من هذه الطائفة معه ليس معه لا نفقة معسر ولا نفقة متوسط ولا نفقة متيسر. نفقة معسر يعني أكيد يعني لم يبلغ مدا ونصفا فوق ما يمون به نفسه للعمر الغالب. متوسط يعني ايه؟ يعني معه مد ونصف ولم يبلغ، لم يبلغ ما معه مدين فوق الى اخره. فيكثر يعني ايه؟ يعني معه مدان فاكثر الى اخره. ادي المتيسر. حضرته بقى معسر، ليس معه لا هذا ولا هذا ولا هذا. فإن أعثر بنفقتها فلا الفسخ. فرح أيدينا من البداية، من البداية خالص، قال يا أخوانا لو كان معه وامتنع فليس هذا. لو كان معه أي واحدة من هذه الثلاثة، لو معه أي واحدة من هذه الثلاثة وامتنع فليس لها الفسخ. لماذا؟ لأنها لها أن تطلب عن طريق الحاكم. فجاء وقال أجنبي تطوع وتبرع وأعصاها، هل لها أن تقبل؟ ليس لها أن تقبل. لماذا؟ لذلك من قابلات، قابلات لم تقبل فلها أن لا تقبل، وبالتالي لها أن تفسخ. لا، لم يعطيها للزوج، أعطاها للزوج. أعطاها للزوج يعني صار من هذه الطائفة. أعطى للزوج ما أوصله إلى أن يكون معه نفقة معسر، أو ما أوصله أن يكون معه نفقة متوسط، أو أوصله أن يكون معه نفقة ميسور، أي واحدة من هذه نقله. صح كده؟ صح صح طعن كده. أنا بتكلم صح طعن، أنا بتكلم كده، مش هتعلم بقى. نقله من هذه الطائفة اللي هي ألف إلى باء. الطائفة التي كان فيها ألف كانت تجوز لها الفتح، فنقلوا منها إلى الطائفة باء بأي أنواعها، لا ننظر إلى التفصيل. نقلوا الطائفة باء، وعلمنا الشيخ أنه إذا كان من الطائفة باء حتى ولو امتنع فليس لها الفسخ، لأنها تستطيع أن تصل بذلك إلى عن طريق الحاكم، بالحاكم تستخدم باء الوسيلة، باء الآلة. فحضرة الأجنبي نقلوا من ألف إلى باء، فلما نقلوا إلى باء امتنع عن الفسخ. انتهى كلامي. عايز تقول حاجه؟ ويقول لانه قضى عن مده وهو نفقه المعسر، ولو تبرع عليه اي نفقه صدقه سمح، ولو تبرع عليه وقت عائد خالص اي نفقه عائد من خط الصدقه يقول عايز. لا، طب ولو تبرع عليه اي نفقه المعسر لشخص عن الزوج المعسر لن يلزم القبول، بل لا تفسخ لما فيه منه. نعم، تبرع عليه اي نفقه المعسر للزوج ثم دفع الزوج لها اي نفقه المعسر. اذا كان كله لم يكن الثلاثه ثلاث شروط، بس شروط المعسر. خلاص، هو ما دفعه. انا موافق، انا هوافقك جدلا، وده غير صحيح، بس لا انا ما همشي معاك، انا موافق بعدين. طب احنا قلنا اهو لو نقلوا نفقه المعتق، نفقه المعتق فصار ميسورا. ميسورا يعني ايه؟ يعني لا ذنب. خلاص، حتى مع جدل لو هو تقصد هنا برضه مجرد ما هو في باب باي نوع من انواع الثلاثه ليس له ان تفسخ. ليه؟ لان تستطيع ان تذهب للقاضي تقول لحضره القاضي اريد هذه النفقه التي معه اللي هي نفقه المعسر على كلامك تنزلا مع كلامك اداها اي نوع خلاص ما اجلت خلاص ما اجلتش لا تفسخ. اداله هو ليس لا يفسخ حتى ولو لم يدفعه لانه صار ميسورا بهذا المال الذي اخذه من الاجنبي. ميسورا بايه؟ ميسورا بنفقه معسر. ميسور والله صار ميسورا انتقل من ان يكون معسورا الى ميسورا. ميسور او الى ميسور. ميسور بنفقه معسر. ميسور بنفقه متوسط. ميسور بنفقه متوسط. لكن انت مصر انه هنا ما يضرش. انا مش حاجات لك في هذا كثيرا ولا قليلا حتى. ميسور بنفقة معسر. إذا كان ميسورا بأي درجة من درجات اليوز فليس لها أن تطلب الفسخ. هذا الذي نريد أن نقوله. نعم. لماذا ربط المفتي هنا عدم الفسخ بالمنة؟ لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها. يعني لما قال أن لها الفسخ لو أعطاها هي مباشرة لها الفسخ. ليه؟ لأن في منة وقع عليها، أما الآن فلا منة، منة على الزوج، خلاص الزوج يتفرق البيت. الزوج من منا هي ما فيش منا عليها يبقى لا فسخ. لو اعطاها هي لا الفسخ. ليه؟ انت مش عايزه منا. لا اريد احد ان ان ان ان ان يكون يمن عليا بشيء، ان يربط عنقي لاحد بشيء. ولكن الفرع الثاني لو اعطى للزوج لا منا عليها، منا على الزوج فليس لها ان تطلب الفسخ. نزل الطرد منا والاصل ليس لها ابتلاء الحسخ لانها تحققت اليسر في سواء كان من الاصول الثلاثه فان قالت ثلاثه كابتداء. صح. لا يلزمها القبول لان المنه في حينئذ على الزوج. لان المنه حينئذ على الزوج. على الزوج. بيعلل ان مفيش منه عليها تسمح لها بالفسخ. مش هنا علل بجواز الفسخ ليه؟ عشان في منه وقع عليها. طب هنا مفيش منه يبقى لا يجوز لها الفسخ. ما تقول حاجه صح بقى. واضحه جدا. طب اعمل ايه؟ ليها من اليمين ولا من الشمال؟ نعم. صار اعطاء الزوج مش حاجه اسمها كده. هو الكلام ده اعراض اللي موجود ده اعراض فطريه مفيش ما تغيرش. لا يقبل التغيير. لا يقبل التغيير. نعم. لا تضر بها. مش فاهم. لا مش فاهم برضه. زي نفقة المرسل تضر بها. زي يعني زي ايه؟ مد لا يكفيها. ده سؤال الشيخ عبد الحكيم ده. المد لا يكفيها. لا يكفيها. يكفيها. عندنا سؤال هنا. لو رضيت الزوجة منذ العقد ان تسكن مع زوجها في بيت ابيها جيد، ثم طالبت بعدها بمسكن مستقل فلم يستطع، فهل لها الفسخ بهذا الاعتراف؟ طبعا لها الفسخ. يعني رضاؤها السابق بان تسكن في بيت ابيه لا يمنعها من ان تجدد طلبا بان تسكن في مسكن مستقل. لو وافقت في بدايه العقد ان تدخل او يدخل بها او يتزوجها بلا نفقه، اللي هو جواز المسيار مثلا الشائع او الذي يتكلمون عنه، فهل هذا يمنعها من ان بعد العقد ان تطلب النفقه؟ لا، لا يمنعها. لو وافقت في بداية الزواج ألا يقسم لها، كان متزوجا من امرأة فتزوجها على امرأة أخرى أو على عدة نساء، فرضيت بألا يكون لها قسم، رضيت بألا يبيت عندها، أو أن يكون قسمه لها على النصف أو على الثلث من الأخريات، ثم عن لها أن تعدل ذلك وتعود إلى ما أوجبها لها الشرع من ان تكون متساوية مع غيرها من النساء، فلها ان تعدل ذلك. مفيش اي مانع. شرط، لكنه يخالف ما عليه العقد. العقد يجب ان ينفق عليها، العقد يجب ان يوفق لها سكنا، العقد يجب عليه ان يعدل بين نسائه. هي تنازلت عن حقها ابتداء، فلها ان تستمر في هذا التنازل ولها ان تعدل ذلك، لان العقد يتجدد. هذا عقد كل يوم بيوجب نفقة جديدة. لا يتنازل عن شيء مستقبل، إنسان يتنازل. لذلك أنا قلت لك أن النفقة تتجدد، هذه المرأة لها بكل يوم نفقة، كل يوم لها نفقة، يبقى لا تتنازع عن المستقبل. هل يجوز لي أن أتنازل عن ميراثي من أبي الذي لم يموت بعد؟ أبي لم يموت، فهل يجوز أن أتنازل عن ميراثي؟ سؤال جميل، يجرون إلى فهم خاطئ عند كثيرين، يقولون إن فلانا أو فلانة تنازلت عن ميراثها وعملوا ورقة وكتبت أنا متنازلة عن ميراث زوجي وأخذت حقها فعلا، قسموا قالوا هيكون ليك التمن أو الربع، طيب أدي الربع بتاعك أهو في حياتي وروحي عشان ما تختلفيش مع أولادي. هو له زوجة وله أولاد من أخرى ماتت أو طلقت، تقول خلاص حتى لا تختلفوا أنت الآن خذي حقك التمن وتنازلي، وكتبت ورقة أنا متنازلة عن ميراثي في زوجي. له مين؟ ليه هو على قيد الحياة بيتنفس؟ إزاي يعني الميراث شرطه تحقق وفاة الميت وتحقق حياة الوارث، فالمسألة من أصلها غلط لأنه يتنازل عن شيء لم يجب له بعد. خلاص، فالآن هي تتنازل عن شيء لم يجب لها بعد، لكن هو النفقة تأتي لها غدا، نفقة الغد تجب لها غدا، فتتنازل اليوم عن نفقة لم تجب لها بعد، لم تجب لها بعد، فلا قيمة له، لا قيمة له. طب والذي اتفقوا عليه هذا الشرط الذي يسميه شرطا هو مجرد وعد، والوعد غير ملزم، كأنها تعد بأنها لن تشاكسه في القاسم أو في النفقة أو في مشاكل. ليه؟ والله أنا أصلا مش عايزك تيجي البيت، أنا عايزة بس حد يسترني ويخض الأولاد عشان الأولاد تعبني، مش عايزة يجي البيت، وعندها فلوس مش عايزة ينفق عليها، كتر خير. لكن هل هذا يلزمه بشيء؟ يلزمها أن تتنازل؟ لا، لا يلزمها. نعم، كمل آخر. لا علامة وهي تتنازل عن حق ومثلا مقابل مثلا 10,000 وخدت 10,000 وجيت زوجتك، هل لها ترث؟ ترث طبعا، الميراث ده شيء قهري. حتى لو كتبت ان انا تنازلت، تنازلت عن ميراث، تنازلت عن ميراث اللي هي ما تملكوش، تنازلت عما لا تملكه، انا بتنازل عن الالم ده اللي هو بتاع مين؟ بتاع الشيخ عويره. ينفع حلق؟ ده كلام متناقض، كلام لا قيمة له، اتنازل عن شيء ليس حقي. اتفضل، ده ممكن هي تموت قبل جوزها وهو اللي يورثها، ازاي بتتنازل عن ميراثة جوزها اللي لسه ما ماتش؟ المهم بقى الفرع الجديد اللي بيضيفه الشيخ ويضا انها قبضت مقابلا لهذا التنازل الفاسد، تنازل فاسد لانها تتنازل عن شيء لم تملكه واخذت مقابلا، هذا المقابل يعود مرة اخرى لفساد المعوض، يبقى هذا العوض، هذا العوض يرد مرة أخرى لفساد المعوض، عقد باطل. ترجع العشر ثلاث، ترجع العشر ثلاث، تأخذ ميراثها حتى لو لم ترجع عشر ألاف فلها الميراث، لأن الميراث أمر قهري. نعم، هل ما علاقة الغنية والفقيرة في الموضوع؟ أنه خلاص سقطت نفقة عن الزوج، إذا قبلت أن تأخذ من الأجنبي النفقة الواجبة عليها على الزوج لها خلاص لا تطالبه بشيء، ما هي رضيت. كما بالضبط لو هي رضيت كمثلا الأستاذ، كما لو رضيت ألا تأخذ النفقة وتنفق من نفسها أو تصبر على الجوع، قالت لا لا أريد منك نفقة، أنت حصل الحريق في الدكان ولا سرقك السارقون فأنا أصبر معك ولا أطالب بالفس وأجوع من أجلك ونحن بيننا عشرة وبيننا أولاد، كما يحصل في كل الأعصار والأمصار. نعم، لا يفسد العقل، زواج المسيار صحيح. نعم، نعم، سؤال جميل. لما قلنا انه ميسور وبالتالي لا يجوز لها ان تفسخ، او هو قادر على الكسب فلا يجوز لها ان تفسخ، الشرط الذي جرنا اليه هذا السؤال الجميل ان يكون ميسورا او قادر على الكسب من الحلال. لا، هو قادر على الكسب، قدرته مهنته ولا مهارته انه يسرق، أو أنه يحتال أو أنه يغتصب، هذا كعدمه بالضبط، لا لا ليس كسبا ولا مالا تجبر على أن تأخذه، بل لها أن تفسخ حينئذ. سؤال جميل، شكرا لك. نعم تفضل. كتبت في العقد، ايه الفرق بين اللي احنا قلناه دلوقتي؟ لا احنا اللي احنا قلناه انها اشترط عليها ذلك، او هي شرطت على نفسها ذلك، شرطت على نفسها ذلك في العقد، كتبت او لم تكتب، خلاص احنا سلمنا ان هو ان هذا شرط. ثبوت الشرط يكون بكتابة وبغير الكتابة، فانت لم تأتي بجديد. فالذي قلناه انها شرطت ذلك في العقد، سبب انها لا يجوز لها ان تطالب بالمسكن بعد ذلك، انه يتجدد، نفقة تتجدد، سواء شرطت كتابة او شفاعة، لا دخل للشفاعة ولا الكتابة في الموضوع، الدخل انما يكون بسبب التجدد، معناها انها تنازلت عن شيء لم يحصل لها بعد، يأتي كل يوم. نعم تفضل. الا هذا الفصل اللي هو اي فصل في اي مسألة من المسائل، فسخ بسبب عدم القسمة الضرر، مش الفسخ طلب الطلاق للضرر. احنا لما نتكلم على ذلك، الحمد لله سألتك على السؤال، هل احنا قلنا انها لو لم يقسم لها تفسخ؟ هل احنا قلنا هذا؟ احنا كل اللي قلناه انها دخلت معه، المسألة اللي قلناها انها دخلت وقالت لا اريد قسما، انا لا اريد قسما، هل لها ان تطالب بالقسم بعد هذا الشرط الذي اسقطته وتنازلت به عن نفسه؟ نعم لها ان تطالب. فان لم يقسم لها، قال لا لن اقسم لك، سواء شرط او لم تشرط، واحد من غير شرط ولا حاجة، بعد ما تزوج باخرى لم يقسم لها، ماذا تفعل هذه؟ اما ان تصبر وترضى، واما ان تفعل من القاضي. القاضي يطلق للضرر، طلاق للضرر شيء، والفسخ شيء اخر، لان الفسخ ليس طلاقا، فلا يقلل عدد الطلاقات، لكن الطلاق طلاق، يطلق القاضي عليه للضرر، فيقل عدد الطلاقات. فهمت؟ عليها ذنب طبعا، راضيت بالانفاق عليها مال حرام، يعني بالضبط كالذي يسرق، بيقبض، يعني ينفق عليها مال حرام، يعني بيكتسب مال حرام. هي ناكرة للي؟ العمل هو بيعمله؟ يعني ناكرة لا أفهم، ناكرة يعني لا تعرف أنه يعمل حرام؟ يعني ايه تنكر؟ مش فاهم يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه تنكر الحرام، فهمني يعني ايه تنكر الحرام. لا تحب هذا العمل السرقة، لا تحب السرقة، ثم لا يجوز لها ان تاخذ من هذا المال، لانه مال غير يسرق، يعني ايه؟ يعني بياخد ألمي بدونها، لا عليها خدت الماء بتاعي ده مش بتاعها ولا بتاعه، ينفق من مالي مش من مالي انا، ده خد مالي وراح سيره وخلاه حبوب وادهالها، خلاه مسكن وادهولها، خلاه كسوة وادهولها، طب المال ده بتاعه ولا بتاعي انا؟ رد علي. طيب ازاي تاخد حاجة غيرها؟ كل حاجة. وبالنسبة للعمل، لو انت بتشتغل عند واحد وراح خد المال بتاعي انا، سرق او غصب واداهولك كأجرة، انت بتشتغل اجرة عمل حلال، زي المرأة ما هي متزوجة في الحلال، فانت بتشتغل حلال عند الراجل، لكن خد مالي انا عينه واداهولك، لا يجوز لك ان تقبله، انت ليك اجره في ذمته، ليك اجره قدرها قد ايه؟ 1000 2000 زي ما يكون، بتديله المال حلال، لكن لا يجوز له ان يعطيك مالي هو خده عن طريق السرقه او النهب او الغصب، او كان في شيء معار عنده سبته عنده فراح واخده ومديه لحضرتك كاجره، ده لا يمنعش انك ليك اجره، ما يمنعش ان الزوجه ليها نفقه، ما يمنعش ان الابن ليه نفقه على ابيه، متاخدوش. انت قلت لي انها عارف انها بتسرق، انت لما سالتني قلت لي انها عارفه انه بتسرق وبتنكر كده، انها تنكره يعني لا ترضاه، ما ذنبهاش حاجه، هي ذنبها انها خدت المال تقول انا عايز النفقه الحلال، خلاص. لا أعمال حرام حاجة وأعيان حرام حاجة تانية. كويس، برضو سؤال كويس، فرق بين المال الحرام والأعيان الحرام. مال الحرام يعني حصل بعقد رضائي، عقد رضائي ولكنه ممنوع شرعا، كما لو أنه مثلا باع واشترى بعد الأذان يوم الجمعة فقد ارتكب حرام، ارتكب حرام، لكن ما الحلال؟ باع الدخان ولم يأخذ مال الغير غصبا، ولا يعني لم يأخذ مال المشتري الدخان ولا السجائر ولا المعسل ولا الحاجات اللي بيشتروها دي، لم يأخذها من جيبه غصبا ولا، لكن العقد جائز والتصرف حرام. فأنها تأخذ مالا من الزوج الذي يتاجر في الدخان جائز. إيه يا فندم؟ على إيه؟ ماله بس أنا مش فاهم السؤال. الإجماع على إنفاق المال حرام ده مش سؤال، الإنفاق على الإجماع، الإجماع على إنفاق المال حرام ده مش سؤال. على إيه؟ ماله؟ الإنفاق المال حرام ماله؟ طب من المال الحرام ده حاجتين، لما سألني فارس قلت له حاجتين، فرق بين المعاملة الحرام والأعيان الحرام، تقصد أي واحد فيهم؟ سؤالك اللي هو إيه؟ العين الحرام بالإجماع. ان انت خد ان واحد الابعد خد الماء فلوسي وراح مديها لواحد كنفقه، طب ما مش ماله، دي محتاجه اجماع، ده شيء بدلي كمان. نعم، يعني معناه السؤال الغريب ده معناه ايه؟ معناه السارق يروح يسرق اموال الناس وينهب اموال الناس وينكر الامانات اللي عنده ويروح ينفق بيها على اولاده وعلى زوجاته وعلى خدامه. ليه؟ لان النفقه واجبه. لو احنا بنتصور انه بدام عليه نفقه واجبه، فالنفقه الواجبه دي تبيح له ان ياكل اموال الناس بالباطل ثم يعطيها لمن توجبت عليه نفقته، يبقى ده معناه انه يروح ينهب ويسرق ويغتصب وينكر العرايا وينكر الرهن ويعطي لمن توجبت نفقتهم عليه، بحجه ان دي زوجته وده ابنه وده ابوه وده الخادم وده السواء وده الاجير وده وده وده. انت عايز الشريعه تعمل كده؟ ذنبه ايه؟ طب بلاش. طب الابن عليه نفقه عند والده، والده معاه مال حلال بلال زلال ولم ينفق على هذا الابن، ذنبه ايه؟ لم ينفق، ذنبه ايه؟ سؤال غريب. تقول لي ذنبه ايه؟ ذنبه ايه في ايه؟ ذنبه ايه في ايه؟ بقول لك انت خدت ألمي البعيد، مش انت البعيد خد ألمي وعايز يدي لابنه كنفقه، انا ذنبي ايه؟ مش هو ذنبه ايه، انا ذنبي ايه؟ انت عايز كده، انت عايز تقول الشريعه الاسلاميه تبيح ان الراجل ياخد يسرق القلم ولانه عليه نفقه واكبر ابنه يروح مديله القلم اللي سرقه؟ الشريعه تقول كده؟ ولسه بندور على الاجماع؟ مفيش عائل يقول كده؟ ها؟ انت ازاي تاخده وانت عارف انها، انت سؤالك كان كده، انها عارفه، هذه الزوجه عارفه ان القلم ده مسروق، يعني مش ماله، العين دي مش ماله. لكن الصوره تيجي كده ان هي ما تعرفش مش ماله، هو راح مديها النفقه، زوجتي حبيبتي خد النفقه بتاعتك اهي، طيب كتر خيرك يا زوج الحبيب، وهي مش عارفه انه من كبار السارقين ومن اساطين الناهبين. ثم تبين لها لاحقا، هي ما لهاش ذنب. طب وبعدين؟ بعدين انا هروح اخد مالي المسروق ده هاخده منها هي وهي ترجع علي. يبقى في النهايه برضو المال اللي خدته الزوجه مش مالها ولا مال زوجها اللي اداها لها بالكذب وبالتلاعب. فهيجي المسروق منه اللي هو انا في الصوره دي وهروح واخد منها القلم بتاعي، تعالي يا ست انت. قالت لي والله ما ليش ذنب، ده جوزي اللي ضحك عليا وقال لي ان دي ماله هو. لا ده مالي انا وادي الدليل. طيب خلاص خدت المال ده، طب فين نفقه المسكينه دي؟ هنا مسكينه بقى، ذنبها ايه؟ لا ليها تاخد، بس تاخد من جوزها مش مني انا، ده مالي. نعم. ناتج عن مال الاعيان الحرام كالخمر. يجوز. ده مش مال غيره، ده بيبيع ماله هو، بيبيع ماله. الكذب حرامي بس ما تكلمش من غير اذن. عيب، مش ادالك فرصه وكلمناك. عيب. لا مش العين بقى كده، ده غلط، دخلنا في الغلط. العين، عين المال يعني عين مش بتاعته، لكن المال نفسه لا يتعين. كلام غريب قوي. الدينار دوت نفسه مش حرام، الدرهم ده مش حرام، المعاملة هي اللي حرام. نروح واخد المادة السكرية ديت وراح بالاسم وبالعدوان محولها الخمر، وراح مخزنها ده حرام، وراح مخزنها عنده في مخزنه ده حرام، وراح بيعها ده حرام. كل دي حرامات والعياذ بالله، حرام متفوق بعض. لكن المال اللي خده دوت ده ماله مش مال الغير. يعني الشريعة ما بتقولوش روح رجع المال، خلاص المال اللي حصل ده دي معاملة حرام، وحرام على الآخذ وعلى المعطي، لكن ده صار ماله وهو آكل. إن لم يعفو الله تعالى عنه فسيعذبه والعياذ بالله، لكن خلاص ده يعطي ابنه ويعطي أباه ويعطي زوجته ويعطي خادمه ويعطي أجيره إلى آخره. صح صح، ده عند بعض الخلق اسمه عوض، عند بعض الخلق اسمه عوض. في شبهة، هنعمل ايه؟ تاجر الخمر اللي باع وعمل قد كده هنعمل فيه ايه؟ تاجر المخدرات هنعمل فيه ايه؟ معاملة زي الزفت، معاملة سيئة وأفسد الخلق وأتعبهم وأثر فيهم تأثير البالغ، لكن في النهاية المال اللي معاه ينفق به على زوجتي وعلى أولادي ويورث عنه إلى آخره. لكن هنعمل فيه، هنعمل ايه في المعاملات دي؟ ما خدش أعيان ملك لغيره، ده أخد مال الآخر بكامل رضاه، مش بغصب ولا بنهب ولا بسرقة ولا بإنكار ولا لا. طب والمال هذا يسمى المال حلال والمعاملة حرام؟ بعد ما أخذوا خلاص وتملكوا خلاص بقى حلال، لكن المعاملة حرام زي الزفت. تفضل. العقد باطل. لكن المال حلال. المال صار حلال إذا أخذه برضا. إذا أخذه برضا، إذا دفعه، أقصد إذا دفعه دافعه برضا، لأن خلاص العوض ده أخذ الخمرة وأرقها، شربها البعيد، باعها ولا عمل فيها أي حاجة. طيب هنعمل فيه، يلا ندور نحاول نرجع العقد، نرجعه إزاي؟ إذا كان دفع 100 جنيه وأخذ الخمرة، الخمرة دي أرقها ولا شربها ولا عمل فيها أي حاجة، هنعمل إيه؟ نرجع 100 جنيه والتاني يرجع له إيه؟ هنعمل إيه؟ إيه المتصور؟ كلمش غير ايه المتصور؟ المعاملة حرام. لا يتعدى ايه؟ عندك سؤال؟ انا مش شايفك، انت شايف وشك بالكاد وايدك ورا العمود. تعالى كده او كده، تعالى كده او كده، ما تقفش بين العمودين كده، تعالى كده او كده. مش حاجة ازاي؟ والمثال اللي انت جيت بقى علاقته بيه الله يكرمك، يعني ليه جبت المثال ده؟ كده برضو، كده برضو حد يقيس بالطريقة ديت، مش انت اللي تقول كده؟ بلاش المثال ده وخش في الموضوع، عشان المثال مش راكب ومفيش وجه للمشابهة ولا جامع بينهما. عند الحنفية ما بيرجعش الفلوس، لكن عند الجمهور بيرجع الفلوس لبقاء العوضين. صح، انا احتقل لك او جاوبت لك على كده، بقول لك عند الحنفية خلاص العقد ده يمشي على ما هو عليه ويرجع الزيادة. الجمهور بيقول يرجع العوضين، بس مع بقى، عشان ده فرق بين نشتري سلعة، نشتري سلعة دول نقدين، دول نقدين ودي سلعة، سلعة يعني عروض. ما انا بقول لك اهو مثال، لما سألني الاخ الكريم قلت له هيعمل ايه في الخمرة اللي اتشربت او اتحطت في البطن او كده. المال غير محترم دي، المال غير محترم ازاي؟ انا ما اعرفش اول اصطلاح ايه المال غير محترم ده، مفيش اصطلاح في الشرع اسمه مال غير محترم، يا مال يا مش مال. لكن مال غير محترم، في خمرة غير محترمة وفي خمرة محترمة. لكن يعني صح، ولذلك ما بيتباعش اصله، ولذلك مش مال. ده كل ده قبل ما يبيع، لكن لما باع وخلاص تملك المال، باع وتملك المال يعمل فيه ايه؟ يبقى بتاع مين؟ اصل في حاجه بيقولوا كده لا سائبة في الإسلام. لا سائبة في الإسلام. ماذا حيبقى بتاع مين؟ الراجل بيقول هيخد الخمرة وهو مش مات، خدها ويشربها، هيرجع ياخد فلوس تاني برضا مش بغضب، يعني لم يكرهه ولا حاجة، هياخد فلوس تاني. هناك في الربا هنرجع العوضين، ده هياخد المال بتاعه ده هياخد المال بتاعه. طب يلا نرجع هنا بقى، هياخد ايه؟ ما فيش حاجة ياخدها. حل لي المشكلة، يعني ما تحطني ما تجيبليش مشكلة وما تحلهاش. الفقيه يدور على حل للمشاكل، مش هو اللي نفسه اللي يعمل مشكلة، الناس تجيب له المشاكل فيحلها. يلا انت هات لي حل المشكلة. واحد اشترى خمر من ابعد واداله فلوس، واخد الخمر ديت وكبها ولا باعها تاني ولا شربها ولا اي كان، وتخللت ولا اي حاجة، يعمل ايه بقى تاني؟ خلصها ازاي؟ خلصها ازاي؟ نعم؟ ليه؟ فلوس حرام، المعاملة هي اللي حرام، لكن أعيان مش حرام، المال لا يتعين، خلاص، حرمة لا تتعين، نرجع المعاملة حرام، بس الأعيان نفسها مش حرام، متى تكون الأعيان حرام ويمتنع انتقالها من حتى بالميراث، حتى بالميراث، لما تكون مسروقة أو منهوبة أعيان للغير، أعيان للغير، لكن أنا أخذت المال برضا صاحبه. خذ المال برضا صاحبه. نعم. نصب احنا نقعد نقول طب لو حج، طب لو زكى، طب لو انفق، طب ايه الفرق بين الحج؟ هو ضحك وهزار وخلاص؟ عيب. وايه الفرق؟ طب ده النفقة على الزوجة اهم من الحج. بلاش كده. يعني هنجوز النفقة على الزوجة ونمنع الحج، يبقى تفريق بلا مبرر. نعم؟ الاعيان، لا فرق بين الاعيان الحرام والمال والمعامله الحرام. لو المعامله حرام يبقى خلاص، فان تبتم يبقى خلاص تاب، تاب الله عليك. الاعيان دي هي نفسها المال. الأعيان حرام يعني إيه؟ يعني خد مال سرقه، يعني العين دي حرام. أنت بتخلص المسألة كده. طيب المال الناتج عن المعاملة الحرام اللي هي الخمر، نجعله إيه طيب؟ وبيسألني الزوجة تاخد منه نفقة ولا ما تاخدش منه نفقة؟ ده السؤال اللي سألته في الأول، الزوجة تاخد نفقة ولا ما تاخدش نفقة؟ تاخد نفقة. انت ما تاخدش النفقة لما تكون الاعيان نفسها حرام. انت الولد ما ياخدش النفقة لما يكون، انت الموظف ما ياخدش النفقة لما تكون الاعيان حرام. اما هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اليهود وهم بيرابوا اليهود، معظم معاملتهم ربا، ومع ذلك كان بيتعامل مع يعني معاملته حلال. فالزوجة بتاخد حقها، الابن بياخد حقه، الاجير بياخد حقه، الاسم على المتعامل. فقط لو كانت الاعيان نفسها اعيان الغير. تفضل. يخش. لو تاب. لو تاب بقى طيب، لو تاب يحج بيه، لو تاب تصدق. كل شوية عجب لي فرض من الافراد. ما تابش يبقى مش هيقبل منه. ايوه جميل جدا. تقول لي ان الله طيب لا ياخذ الا طيب، بس حاجه هتسقط ومش هياخد ثواب، مش هيرتفع، لكن حاجه هتسقط، حاجه الاسلام هتسقط عنه. لو راح خد هذا المال صح شويه يا مالكي، لو خد هذا المال وحج به، الحج في الاسلام هتسقط عنه، لا يطالب شرعا بان يحج مره اخرى. فرق بين هذا وبين انه ياخذ اجرا على حجه كبيرا او ثوابا عظيما او الى اخره. احيانا بيه؟ اي ما تاخدش؟ لان المال مختلط. لها ان تاخذ ولا ما تاخدش؟ لها. هل لو ورثت الزوجة عن زوجها مالا سرقه وهي لا تعلم ثم علمت هل تستخدم هذا المال؟ طبعا لا، لا الزوجة ولا غير الزوجة. انتقل هذا المال بميراث ولا بغير ميراث، مال مسروق، مال منهوب، مال مغصوب، مال وديعة انكرها المودع، انتقلت بغير طريق اي طريق ميراث او غير ميراث، لا يجوز له الاستمتاع بهذا المال، يجب رده الى صاحبه. واجبنا على هذا السؤال. صح. يعني هل يعني طبعا هذا لا لا لا مش مخالف، لا مش مخالف خالص. ده بنقول هو بيقول لي اعمل ايه في المال ده، فبتقول له او الفتاوى حاجه بتقول له اتصدق بيه. لكن اللي معانا حاجه ثانيه، زوجته واجيره وابنه ياخد من هذا المال ولا ياخدش؟ اه ياخد من هذا المال، دي مساله ودي مساله. طيب هو ما تصدقش، هل له ان يعطي زوجته منها نفقتها الواجبه؟ اه تقبل، هي تقبل، ابنه يقبل، اه الاجير يقبل. اه لا له ان يمتلكه، اذا تاب له ان يمتلكه. اين وصلنا؟ طيب، وكذلك لو كان المتبرع بها ابا او جدا او سيدا والزوج تحت حجره، صح، والزوج تحت حجره، يعني كان مجنونا كان صبيا، فلا فسخ لها بل يلزمها القبول، العلة لضعف المنة. مرة أخرى، وكذلك لو كان المتبرع الأجنبي الذي بتبرع بهذا المال، وكذلك لو كان المتبرع بها أبا أو جدا، تبرع بها لمن؟ للزوجة بقى. تبرع بها للزوجة. لو كان المتبرع بها أي للزوجة أبا أو جدا أو سيدا، أبا للزوج، جدا للزوج، سيدا للزوج، وتحت حجره، الزوج تحت حجر أبيه، تحت حجر سيده لأنه سيد، تحت حجر جده، عبد لهذا السيد، المال معطى من مين؟ معطى من الأب الذي هو القيم على هذا الولد المجنون أو الولد الصغير، الزوج الصغير، الزوج الصغير أو الزوج المجنون. الجد هو القيم على هذا الزوج المجنون أو هذا الزوج الصغير. المال معطى من سيد هذا الزوج، الزوج عبد وسيده هو الذي يعطي المرأة الزوجة هذا المال، فلا فسخ لها بل يلزمها القبول لضعف المنة. أي المستقبلة، فلا فسخ بالإعتار بالماضية، فلا فسخ بالإعتار بالماضية أي بالنفقة الماضية كما سيذكره الشارح، لأنها رضيت وصبرت، كما قلنا في بداية الكلام أنها لو صبرت ليس لها بعد ذلك أن تفسخ على هذه النفقة الماضية. والحاصل أن شروط هذه المسألة خمسة، الأول الإعسار، فيخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعسار، مع عدم في مين ناقصة في نسختي، فيخرج ما إذا امتنع مع عدم امتنع عن إيه؟ عن النفقة يعني، مع عدم الإعسار. الثاني كونه بالنفقة، كونه الضمير ده يعود على ايه؟ الاعسار، احسنت، كونه اي الاعسار بالنفقة او الكسوة، فيخرج ما اذا اعسر بنحو الاذن. الثالث كون النفقة لها، فيخرج ما اذا اعسر بنفقة الخادم. الرابع كون الاعسار بنفقة المعسرين، فيخرج ما اذا اعسر بنفقة الموسر او المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر. يبقى قادر على نفقة معسر، يبقى لا يصح لها أن تطلب الفسخ. فإذا أعطاه الأجنبي نفقة معسر يبقى لا تطلب الفسخ. الرابع كون الإعسار بنفقة المعسرين، فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر. الخامس كون النفقة مستقبلة فيخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية. فلها الصبر على إعتاري أعثر. نعم نو النو لا لا الفس لا الفس أو السكن يزيد السكن يعني على المعتبر معك حق. هو بتكلم نفق المجمع عليها يعني المجمع عليها اللي ما فيش خلاف في المذهب يعني. لكن على المعتبر نضيف عليها السكن طبعا زي ما يقول محمد. فلا الصبر على إعساره أشار بذلك إلى أن محل قول المصنف فلها فسخ النكاح إذا لم تصبر، فهي مخيرة بين الصبر والفسخ، فتنفق على نفسها من مالها أو تقترض. الشيخ المحشي قال أي وتنفق على نفسها مما اقترضته، وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وتنفق على نفسها من مالها أو مما اقترضته أغلق القوس، وهي أسبك من عبارة الشارح. الشارح يقول إيه؟ يقول إما تصبر يا إما تنفق على نفسها من مالها أو تقترض. طب هو لو اقترض قد تقترض ولا تنفق، إذن العبارة الأحسن أنها تنفق على نفسها من مالها أو من مال اقترضته، يبقى عبارة الشيخ الخطيب أحسن أثبت يعني أقوى. ويصير ما أنفقته دينا عليه. أي إن كان بقدر الواجب، بخلاف ما إذا كان ما أنفقته زائدا على قدر الواجب فلا يصير دينا عليه إلا قدر الواجب. فلو قال وصارت النفقة دينا عليه لكان أولى. إذا الشيخ بيقولي وصير ما أنفقته دينا، لا مش بالإطلاق، ما أنفقته قد تكون أنفقت أكثر من الواجب، فالدين إنما هو الواجب فقط والزائد لا يكون دينا. فالعبارة الأحسن أن يقول وصارت النفقة دينا عليه. قال وتصير دينا عليه وإن لم يفرضها القاضي. ليه؟ لأنها تمليك فهي كسائر الديون المستقرة. نعم. فلو قال وصارت النفقة دينا عليه لكان أولى. الشارح بيقول ما تنفقه ما أنفقته هي أنفقت 10 والنفقة 9 بس، هي راحت اقترضت 10 هو عليه ليها كام 9 وراحت اقترضت 10 أو أنفقت من 10. عبارة الشارح بيقول يصير ما أنفقته هي 10 دينا عليه. طب ليه هو عليه 9 بس؟ وتصير دينا عليه وإن لم يفرضها القاضي. لماذا؟ لأنها أي النفقة الواجبة تمليك فهي كسائر الديون المستقرة. الديون متى ما كانت مملكة تصير أو الأموال إذا كانت مستقرة تصير ديونا، الأموال إذا كانت مستقرة تصير ديونا. يعني بيع مثلا، بيع اشتريت أنا هذا القلم ولم أعطي البائع الثمن، اشتريت القلم ولم أعطي البائع الثمن وانتهى الخيار، انتهى الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط وليس هناك عيب، فليس هناك اي خيار، صار البيع ايه لازما، فصار هذا المال ايه علي دينا مستقرا. خلاص مدام استقرت المعاملة صارت ديونا، هذا المال اللي هو العوض صار دينا علي في الذمة. فكذلك لا نتملك. لماذا لا نتملك؟ هذا تملك بهذه البيوع، بهذا البيع المستقر تملك البائع العوض اللي هو المال الذي في ذمته. فكذلك النفقة، نفقة الزوج على زوجته، نفقة الزوج على زوجها مال مملوك فتصير ديونا كسائر الديون المستقرة. يعني ايه بس كسائر شوف بيقيس فيه وبيشبه بيه كسائر ديون المستقرة في كونها تصير مملوكة وتصير ديونا على أصحاب على دائن المدينة مستقرة إذا كانت مستقرة إذا كانت مستقرة ولها فسخ النكاح. ما الدليل على أن لها فسخ النكاح إذا أعثر بالنفقة؟ الشيخ أتى لنا بالحكم ولم يأتي لنا بالدليل. ولا فسخ النكاح. ولا تنسى أن هذا الكتاب كتاب للمبتدئين أو للمتوسطين بالكاد يعني، فلا يحوي دليلا على كل مسألة. بعض المسائل ليس فيها الأدلة، الأدلة تكون في الكتب المطولة، لكن هنا لم يأتي لنا بالدليل. فما الدليل على المسألة التي معنا أن لها الفسخ عند إعساره بالنفقة؟ نعم نسمع من حضراتكم، ما الدليل على أن للمرأة الفسخ إذا أعسر زوجها بالنفقة؟ يا رب يلا. طيب في دليل فضل عايز تقول فضل تمام. فإن يتفرق يوم لكم سنوجد دلالة في ما وجد دلالة على جواز الفسخ لها. سؤال ما دليل جواز الفسخ لها عندما يعسر بالنفقة؟ لا يستدل بهذا أبدا. وإن يتفرق يغني الله كل من سعد ليس فيها دليل. لا في عندنا دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي بعضهم قال حتى عند الشافعية يعني قال أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اعتمد على هذا الدليل. فإمساك بمعروف يعني إمساك بمعروف يعني إبقاء على الزوجية بمعروف يعني مع نفقة، لأنه بدون نفقة لا يكون بمعروف. أو تسريح بإحسان، فإن لم تكن الأولى فتكون الثانية، وهذا مصدر، والمصدر مما يؤخذ منه الوجود. فإمساك بمعروف أي فلتمسكوا بمعروف يعني مع النفقة، أو لتسرحوا بإحسان. اعترض على هذا الدليل بأن التسريح معناه الطلاق، والكلام الآن في الفسخ لا في الطلاق. من استدل بهذا الدليل استدل بما يفهم منه الطلاق لا الفسخ، ومسألتنا في الفسخ، إذن هذا في غير محل النزاع. فاستدلوا بدليل نقلي آخر قبل أن يلجأوا إلى الدليل العقلي. دليل نقلي آخر ما ورد عند البيهقي وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بمن أعسر بالنفقة بأن يفرق عن زوجته فسخا، وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم يعترض عليه أحد، فصار إجماعا سكوتيا. كذلك سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عن الجميع قال يفرق بين الرجل الذي لا ينفق على زوجته وبينها بالفسخ. فسئل سعيد تابعي رضي الله عنه، فسئل سنة أسنة هي؟ قال سنة. فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يقصد سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مراسيل سعيد، يعني من مراسيل سعيد. هذا من ناحية الدليل النقلي. أما من ناحية الدليل العقلي قالوا إذا كان للمرأة أن تطلب الفسخ بسبب العنة والجب مما تتضرر فيه من عدم الوطن، فلأن تطلب الفسخ، لأن يكون لها حق طلب الفسخ بسبب عدم الإنفاق، أولى، لأنها تصبر على عدم الوطن ولا تصبر على عدم النفقة. فالدليل العقلي قائم على القياس الأولوي على حقها في الفسخ عندما يكون زوجها عاجزا عن الوطء بأن يكون عنينا أو يكون مجبوبا أو ما شابه أو مجزوما أو ما شابه. ولها فسخ النكاح. قال وطريقة الفسخ أن ترفع الأمر إلى القاضي أو المحكم بشرطه، ويثبت عنده إعسار الزوج بإقرار. كيف يثبت؟ بإقراره أو ببينة شاهدين، بينة شاهدين. ثم بعد ثبوت إعساره يجب إمهاله 3 أيام، وإن لم يطلب الإمهال. العلة في وجوب الإمهال ليتحقق عجزه، فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول، فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول. ولا الخروج في مدة الإمهال ثلاثة الأيام لتحصيل النفقة بكسب أو قرض أو سؤال، حتى لو كانت غنية لا تخرج خلاص، مدام قد رفعت أمرها القاضي وأمهله ثلاثة أيام، فالأصل أنها تستطيع أن تخرج الآن لأصل وهو التكسب. طب دي غنية خلاص أبيح لها الخروج، أبيح لها الخروج فتخرج حتى لو كانت غنية. ولها الخروج في مدة الإمهال يعني بغير إذنه، يعني لتحصيل النفقة بكسب أو قرض أو سؤال، وليس له منعها من ذلك. وعليها رجوع إلى مسكنها ليلة، وعليها رجوع إلى مسكنها ليلة لأنه وقت الراحة. فلم هذا التعليل نفهم منه أنه لو لم يكن وقت الراحة فحتى الرجوع إلى المسكن ليلا لا يجب عليها. يعني بيقول إيه الشيخ، بيقول وعليها خلاص بدأ أبحنا لها الخروج بغير إذنه في فترة الإمهال للتكسب أو للقرض أو للسؤال، فتعود في الليل لأنها غاية الأمر أنها ستعمل، ووقت الراحة يبقى لا تبقى خارج البيت، يبقى يجب عليها أن تعود إلى البيت فعلا لأنه وقت الراحة. طب لو لم يكن وقت الراحة إذن حتى يجوز لها أن تبيت خارج البيت إن كان كسبها يحتاج إلى هذا البيع، أو إن كان وقت راحتها هو النهار وليس الليل، يبقى يجوز لها أن تبيت خارج البيت بغير إذن زوجها في فترة الإنهاء، لأن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما. وليس لها منعه من التمتع يعني في خلال فترة الإنهاء، رغم أنها رفعت أمرها للقاضي إلا أنها لا يجوز لها أن تمنعه من التمتع في خلال هذه الفترة. بالمناسبة عندما قال يصير ما أنفقته دينا عليه، هذا إن لم تمنعه من التمتع، هذا إن لم تمنعه من التمتع، لأنها إن منعته من التمتع لا يكون دينا عليه. إن منعته من التمتع قال أنت لا تنفق علي فأنا أمنعك من التمتع، أمتنع منك. إن منعته من التمتع لا يكون دينا عليه. متى تثبت الدينية؟ إن منعته، إن لم تمنعه من التمتع، إن لم تمنعه من التمتع. وهنا يقول وليس لها يعني في خلال فترة الإمهال منعه من التمتع، ثم بعد مدة الإمهال ترفع الأمر إلى القاضي صبيحة الرابع، صبيحة اليوم الرابع، فيفسخ النكاح مين؟ القاضي، هو أو نائبه أو هي بإذنه، وليس لها الاستقلال بالفسخ ولو مع علمها بالإعسار. صبيحة الرابع قالت طيب وانا هروح للقاضي ليه؟ ما هو لازال معترا وانا اعلم انه معتر ولن يذهب الى القاضي، لانه سنعرف الان انه لو ذهب في اليوم الرابع واعطى لها النفقة اليوم الرابع خلاص يبقى لا يفسخ عليه القاضي. هي تعلم انه معتر ولن يذهب الى القاضي ليعطي النفقة، ليس لها ان تفسخ بغير اذن القاضي. قال وليس لها الاستقلال أي بدون إذن القاضي بالفسخ ولو ما علمها بالإعسار، فلا تفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده وقبل الإذن فيه. استثناء، نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم، ففي الوسيط نقطتان، لا خلاف في استقلالها به، لا خلاف في استقلالها به، الضمير في به يعود على الفسخ، والوسيط لمن؟ الغزالي. فإذا فسخت حينئذ يعني حينئذ أذن لها القاضي أو لم يكن في الناحية قاض ولا محكم، فإذا فسخت حينئذ نفذ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني بين الناس وباطنا يعني عند الله. ولو سلم النفقة اليوم الرابع فلا فسخ، أما لو ثلاثة أيام صبيحة الرابع تذهب للقاضي قبل أن يأذن لها القاضي أو يرسخ القاضي أو نائب القاضي ذهب الزوج بالنفقة سلم لها لو سمحت النسخة القديمة ولو سلم النفقة ولا من غير الألف ولا النسخة القديمة بدون ألف ولا طب مش بيسبهوني ليه ولو سلم يا نسخة قديمة هتروحوا فين من ربنا في ألف ولام في نسختك ردي عليا ولا سطر راح منك راح مني أحمد وكة سلم إيه بعد سلم إيه من غير ألف ولام ولو سلم نفقة اليوم الرابع فلا فسخ لزوال ما كان الفسخ لأجله فسخ كان من أجل الإعصار احنا قلنا الإعصار قد يكون لعارض وحمزة تبين أنه لعارض الدليل أنه في اليوم الرابع أتى بالنفقة فلا فسخ لزوال ما كان الفسخ لأجله كان تاما ما وجد الفسخ لأجله وهو الإعصار فإن أعصر بنفقة الخامس أي اليوم الخامس بنت على المدة الماضية ولا تستأنف فتفسخ في الحال كما لو أيسر في الثالث ثم أعسر في الرابع تعال نشوف رفعت أمران القاضي فيعطيه مدة ثلاثة أيام واحد اثنان ثلاثة في صبيحة الرابع تذهب ترفع بقى القاضي القاضي يفسخ كعيبه هي بعد إذنه أي واحد أي واحد منهم في صبيحة اليوم الرابع أتى بالنفقة فلا فسخ في اليوم الخامس أعثر بالنفقة فصار معنا ثلاثة أيام واليوم الرابع أتى لماذا اعتبرناه الرابع لأنها بنت اعتبرناه الرابع لأنه قد تتالت ثلاثة أيام اعتبرناه الرابع يوم الرابع وأسقطنا هذا اليوم وصارت تبني لا تستأنف تبني يعني تبني على ما سبق ولا تستأنف يعني تبدأ من جديد فلابد من تتالي ثلاث ايام وفي الرابع تفسخ او يفسخ القاضي هنا بنت واعتبرناها مدة متتالية واسقطنا ما بينها لان الايام تتالت لوجود ثلاث ايام متتالية فلما اعطى نفقة اليوم الرابع ثم اعطى في الخامس حدوث هذا التتالي في ايام ثلاثة جعلها تبني ولا تحتاج الى الاستئناف قال كما لو اعثر بنفقة اليوم الثالث كما لو ايسر عفوا كما لو ايسر في الثالث ثم اعثر في الرابع لو ايسر في الثالث هنا ايسر وهنا اعثر يبقى اعثر في يومين ثم ايسر في الثالث ثم اعثر في الرابع هيا ما الحكم لا اقرا العباره فان اعثر بنفقه القاضي بنت الحكم ايه جواب الشرط بنت لم تستانف بنت على المده الماضيه ولا تستانف فتفسخ في الحال كما اذا هي تكون ايضا بناء وليس استئناف كما لو اعثر في الثالث ثم اعثر في الرابع اعثر في الثالث واعثر في الرابع اذا تبني الحكم تبني ايضا ولذلك لخص لك فقال والحاصل انه اذا ايسر يوما او يومين ثم اعثر بنت واذا ايسر ثلاثة ايام ثم اعثر استأنفت ولا اثر لقولها خلاص استنى شوي والحاصل انه اذا ايسر يوما او يومين ثم اعثر بنت أيسر يوما ثم أعثر أيسر يومين ثم أعثر بنت على ما سبق لا تعتذر للناس ثلاثة أيام أخرى ثم تفتح في الرابع. وإذا أيسر ثلاثة أيام الذي يحدث حاجزا حصينا تجعلها تستأنف أن يتيسر ثلاثة أيام متتالية. هنا يكون ميسورا على الحقيقة، هنا يكون ميسورا على الحقيقة. فإذا أعتر نبدأ عد ثلاثة أيام، واحد اثنان ثلاثة، وفي الرابع تفتح. وجود ثلاثة أيام يسر متتالية ينقلها إلى الاستئناف. أما أن يتيسر يوما واحدا أو يومين تبني، إذا أيسر يوما واحدا أو يومين تبني، إذا أيسر ثلاثة أيام فأكثر تستأنف. والحاصل أنه إذا أيسر يوما أو يومين ثم أعسر بنت، لتبين أن هذا اليسر كان عارضا. ثم وإذا أيسر ثلاثة أيام ثم أعسر استأنفت، لتبين أن هذا اليسر كان مستقرا. ثم قال: ولا أثر لقولها رضيت بإعثاره، لا أثر لقولها رضيت بإعثاره. لو كانت قالت رضيت بإعثاره لا يؤثر، بل تبني على ما مضى. ولو قالت رضيت به أبدا، يعني هي زي مسألة اللي كنا قلناها، مسألة التنازل عن حقها في النفقة وعن حقها في القتل، فهذه تنازلت قالت أنا رضيت بإعثاري أبدا طول حياتي، لو أعثر إلى نهاية عمرنا أنا راضية، لا أثر لذلك. يعني لا أثر، يعني لها أن تطالب بالفسخ حتى لو قالت هذه الجملة. ولا أثر لقولها رضيت بإعثاري. ولو قالت رضيت به أبدا، سواء قالته قبل النكاح أو بعده. ليه؟ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. وانتبه لو سمحت، فرق بين الحقوق وبين مكارم الأخلاق الذي نكرر عليه وندندن عليه كثيرا. فرق بين الحقوق وبين مكارم الأخلاق، هذه الجملة في غاية الأهمية فقها، في غاية الأهمية فتوى، في غاية الأهمية قضاء. افهم لو سمحت، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به يعني قضاء، ليس خلقا وليس مروءة وليس رجولة، ليس من الشهامة ولا من رجولة ولا من الخلق العالي أن ينكس الشخص عن وعده وأن لا يفي بعهده. لكن هذا شيء، والحقوق والخصومات والنزاعات شيء آخر، فلا تخلف لو سمحت. لو قالت قبل الزواج أو بعده، لا أريد منه نفقة، لا أريد منه قسما، لا أريد منه شيئا حتى لو أعثر، لا قيمة لهذا. بمعنى إيه لا قيمة؟ لا قيمة من ناحية الفقهية، من ناحية القضاء والنزاع. لكنها إذا رجعت، يعني تكون قد نكست بعهدها وأخلفت وعدها، لكن لا قيمة من ناحية الفقهية، يعني لها قضاء أن تطالب بالفسخ. فلها الفسخ بأثاره بعد ذلك. لماذا؟ لأن الضرر يتجدد. وهذا يعلمك شيئا، أن الشريعة صحيح تحض وتحث على مكارم الأخلاق، لكنها في نفس الوقت، لأن الله تعالى هو الذي خلق ابن آدم ويعلم من خلق، الضرر قد لا يتحمل. يعني أنا قد أعد بشيء في مستقبل أمري، أني سأتحمل، أني سأساعد، أني سأكافح، أني سأفعل، وأنا صادق ولست يعني متوهما أني سأفعل، بل أنا في كامل العزم على أن أفعل. ولكن عندما جد الجد، عندما حمي الوطيس، لم أستطع، إمكاناتي تواضعت، عمري كبرت سني، إلى آخر ما يكون قد يجد على المرء. فهذه المرأة التي وعدت بأن لا تطلب النفقة، وعدت بأن لا تطلب القتل، قد لا تطيق ذلك، قد لا تتحمل ذلك. ولذلك الفرق بين الحقوق وبين المطالبة بأن تبي بالوعد، أن تكون نبيلة، فرق بين هذا وبين ذلك، فرق كبير. فالشريعة تقول لأن الضرر يتجدد، قد تكون متضررة تضررا لا تطيق معه، فلا يكلفها الشرع بما لا تطيق، لأن الضرر يتجدد. نعم، إن رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها. فرق بين الإعسار بالنفقة والإعسار بالمهر. نعم إن رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها. يعني إن قالت أنا لا أريد مهرا فليس لها حق في أن تفسخ. ليه؟ لأن الضرر به لا يتجدد. النفقة تتجدد يوما مع اليوم بعد يوم، يوما بعد يوم. أما المهر لا، لا يتجدد المهر مع العقد وينتهي الأمر. بمجرد العقد وجب لها المهر، حتى لو لم تأخذه وجب لها المهر. بعد أن وجب لها المهر قالت أنا أراعي إعسارك وأحترم ما أنت فيه من حالة ضيقة فأنا متنازلة عن المهر، خلاص ليس لها أن تطالب بالفسخ بعد ذلك إن بقي معسرا. إن بقي معسرا نعم إن رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها لأن الضرر به لا يتجدد. قال وإذا فسخت حصلت المفارقة، أي مفارقتها من الزوج، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق، أي فلا تنقص عدد الطلاق أو تنقص، كلاهما صحيح، لأن نقص لازم ومتعد، نقص الثلاثي لازم ومتعد، لا تنقص عدد الطلاق ولا تنقص عدد الطلاق، في أنقص وفي نقص وكلاهما متعد. أنقص الرباعي متعد قولا واحدا، أنقص الرباعي متعد قولا واحدا، ونقص الثلاثي متعد ولازم. القطر رباعي متعد قولا واحدا، ونقص الثلاثي متعد ولازم. معنى ذلك نقص ثلاثي اذا مفتوح على حرف المضارع تنقصه، متعد تنقصه عددا او ينقص عدده او تنقص عددا. لو اخذناه من الرباعي نقول تنقص عددا، لانه اذا كان الفعل رباعيا في الماضي يضم حرف المضارع، اي حرف مضارع الالف الهمزه والنون والياء والسين، اذا كان رباعيا في الماضي نضم حرف المضارع، وهو متعدي تنقص عدد الطلاق. لو اخذناه من الثلاثي المتعدي نقول لا تنقص او لا ينقص اي الفسخ، لا ينقص اي الفسخ عدد الطلاق، لا ينقص عدد الطلاق او لا تنقص اللي هو الفسخ، يعني لا تنقص اي الفسخ عدد الطلاق. يجوز ان نؤنث الفسخ رغم انه مذكر لانه ليس مؤنثا حقيقيا، ده مؤنث مجازي كل جاز. قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينقص ذلك عن اجورهم شيئا، لا ينقص وهي المنقولة بالنقل الصحيح، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. يبقى نقص الثلاثي متعدد شيئا عندي. عدد الطلاق فعل، عدد فعل لو بالرفع يعني مش انا هنا مش مشكلها. ممكن نقول لا تنقص عددا، ممكن لا ينقص سهل معنا بالته، ممكن لا تنقص عددا او لا تنقص عددا، يعني المعنى هنا نسخة بالته. فاما ان تقرأها على السبورة هو كل حاجة على السبورة، مش تكتب خالص، مش ناوي تكتب حالك ما تكتبش، لا تنقص عددا او لا تنقص عددا، مكتوب كله على السبورة. اما تقرأها تنقص عددا وإما تقرأها تنقص عددا، ويكون فاعل تنقص هو الفسخ، ويكون أنته لأن الفسخ ليس مؤنث حقيقيا. يجوز الأحسن طبعا لا تنقص عددا. نعم إيه أصبح عقد الفسخ مش فاهم يعني إذا أراد الفسخ العقد فسخت، هي اللي تقول يعني ولا القاضي؟ هي تقول فسخت عقد النكاح الفسخ مش لازم نقول التليفون فسخ القاضي، هي ولو كان في رضا ما كان خلاص انتهينا من الموضوع، لا يستلزم وجوده في المكان، وجوده هيعمل ايه؟ نبلغه بس من العقد الفسخ. طيب وصلنا فيه. وأما النفقة الماضية مقابل لقوله أي المستقبلة فلا فسخ للزوجة بسببها، أي ما عدا مدة الإمهال بعد الرفع إلى القاضي كما تقدم في طريق الفسخ السابقة. كلام مهم ده، يقول أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، أي ما عدا مدة الإمهال بعد رفع إلى القاضي كما تقدم في طريق الفسخ السابقة. الطريق السابقة أهو لما راح عدى يوم رفع القاضي فأماله ثلاث أيام، واحد اثنان ثلاثة، وفي الرابع فسخ، يبقى فسخ بسبب وجود ثلاث أيام ماضية. دي اللي ممكن، دي اللي استثنى، بس هذه فقط التي تستثنى من النفقة السابقة، لأنه يمهله ثلاثة أيام ولا يفسخ حالا ما عدا مدة الإمهال بعد الرفع إلى القاضي اللي هي ثلاثة أيام كما تقدم في طريق الفسخ السابقة. النسخة القديمة كده طريق الفسخ السابقة، طيب ولا طريقة، طيب شكرا صحصحي معنا. ها وكذلك أي مثل الإعسار بالنفقة في ثبوت الفسخ للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق، للزوجة فسخ النكاح بيان لمفاد التشبيه، بيان لمفاد التشبيه، كما أنه يجوز لها أن تفسخ بالإعسار بالنفقة يجوز لها أن تفسخ بالإعسار بالصداق بشرط أن يكون قبل الدخول، بشرط أن يكون قبل الدخول. إن أعسر زوجها بالصداق أي بالحال منه، بالحال منه يعني اللام عليها شدة، كلا أو بعضا على المعتمد، أعسر ببعض الصداق الحال، أعسر بكل الصداق الحال ولم يدخل بها يجوز لها أن تطلب الفسخ. فلو أقبض بعض المهر وأعسر بالباقي قبل الدخول كان لها الفسخ. يبقى على المعتمد دي خاصة بالبعض، كلا دي ليس فيها خلاف عند الشافعية، إن أعسر بكل المهر الحال فلا الفسخ، لكن يأتي الخلاف عند الشافعية في لو أعسر ببعض الحال، فبعضهم قال ليس لها الفسخ والمعتمد أن لها الفسخ حتى مع إعساره بالبعض بعض الحال. فلو أقبض بعض المهر وأعسر بالباقي، ليس مؤجلا بل هو حال أعسر به قبل الدخول كان لها الفسخ. العلة للعجز عن تسليم العوض بتمامه مع بقاء المعوض، والمعوض يقصد ايه بالمعوض؟ البضع، يعني البضع مع بقاء المعوض، بقاء يعني بقائه لم يمس، انها لم يدخل بها فالبضع لم يمس، وقد اعسر ببعض العوض، اعطاها بعضا واعسر ببعض مع بقاء العوض، يعني البضع لم يمس، كما افتى به البارزي وبه صرح الجوري، وقال الازرعي هو الوجه نقلا ومعنا، وقال الازرعي هو الوجه يعني الوجه المقبول المعمول به المفتى به المعتمد في المذهب، نقلا يعني عن الأولين، ومعنى يعني له وجاهة من ناحية المعنى وله تأييد من ناحية النقل، خلافا لما أفتى به ابن الصلاح من عدم الفسخ، إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق. طب وإيه المشكلة؟ قال ولو درهما واحدا من صداق هو ألف درهم، وهو في غاية البعد. يبقى يأتي الزوج وعليه ألف درهم، ألف جنيه، ألف دولار، مئة ألف دولار، مليون دولار، أيا كان ده مثال فقط، ثم يعطي مليما، يعطي درهما، يعطي أقل القليل، ويقول لا يجوز لك الفسخ، لأن الباقي رغم أنه كثير إلا أنه بعض وليس كل. فابن الصلاح بيقول ما دام قد أعطى البعض لا يجوز لها الفسخ، قال هذا في غاية البعد، لأنه يجرب الأزواج على أن يدفعوا قليلا من المهر ويؤجلون الكثير وتستحق ولا يستحق المرأة حينئذ أن تفسخ هذا العقد الذي هو في غاية الضرر والإجحاف بها قبل الدخول بها بخلافه بعد الدخول بها. لو دخل بها ليس لها فسخ. ليه؟ لتلف المعوض اللي هو ايه؟ البضع. لتلف المعوض وهو البضع. الشيخ قال وهو البضع. لتلف المعوض وهو البضع وصيرورة العوض بينا في الذمة. وهذا بعينه الذي يمنعها من الفسخ لو كان الصداق مؤجلا وليس حالا. اشترط ان يكون حالا. اي بالحال منه. يبقى خرج ايه؟ الذي في الذمة المؤخر. اذا كان في الذمة كلا او بعضا ليس لها الفسخ. ليه؟ لانها رضيت. رضيت بان يكون في الذمة فليس لها ان تفسخ. بدخوله بها تلف المعوض وصار العوض دينا في الذمة. بالضبط يا اخوانا بالضبط في حال البيع. في حال البيع لو انا اشتريت هذا القلم من الشيخ مالكي. امسك القلم. الشيخ مالكي صاحب القلم. وانا اشتريته دفعت له المال. دفعت له المال ولا زال المال عنده. هو قلمه. اريد ان اشتريه فدفعت له المال ولم اتسلم هذا القلم. والقلم بحاله. ما دام القلم بحاله لم يحصل فيه اي شيء فلي ان افسخ هذا العقد واخذ المال مرة اخرى. هذا الذي عند الزوجة. الزوجة بضعها معها. بضعها معها ولم يحدث فيه اي تعيب. لم يطأها. لم يدخل بها. مدام لم يدخل بها وحصل مدام دخل بها وحصل التعيب يبقى انا استلمت القلم. مدام استلمت القلم فكتبت به واستعملته فليس لي ان استرد هذا المال. متى استرد هذا المال؟ اذا كان المال اذا كان المال العوض وهو القلم بحاله لم يتأثر عند صاحبه. الزوجة كذلك اذا لم يدخل بها فالبضع وهو المعوض لا زال غير تالف فلها ان تفسخ. متى ما دخل بها صار العوض دينا في الذمة. صار العوض دينا في الذمة. لو انا اخذت القلم من الشيخ مالكي وكتبت به حتى لو لم اعطيه المال صار هذا المال في الذمة. ليس له ان يطالبني به. لو اخذت القلم ولم اكتب به ولم استعمله والمال لازال معي لم اعطيه للشيخ مالكي له ان يسترجع القلم مرة اخرى. اما اذا كتبت به صار المال في الذمة. ليس له ان يطالبني به الان. خلاص بدينا عليه. سواء علمت يساره قبل العقد ام لا. اي فلها الفسخ مطلقا. قال وهو ضعيف. هذا الذي قاله الشارح ضعيف. والمعتمد انه لا فسخ لها فيما اذا نكحته عالمة باعساره بالصداق. لأن الضرر لا يتجدد بخلاف النفقة فإن ضررها يتجدد. إلى متى يكون لها الفسخ؟ إن لم تكن عالمة بإعساره. لا يشترط أن يكون المرأة غير عالمة بإعساره قبل العقد. يشترط أن يكون المهر حالا ويشترط عدم الدخول. إذا عرفنا ثلاث شروط تبيح لها الفسخ بالإعسار بالصداق. أن تكون غير عالمة بإعساره به قبل الزواج. أن يكون ذلك قبل الدخول. طلبها الفسخ قبل الدخول. أن يكون المهر حالا غير مؤجل. فإذا أعثر به كله أو بعضه جاز لها الفسخ. دخل بها يعني وطئها. كلام متناقض. كلام يضحك. دخل بها أي وطئها. فبيسألني حضرته دخل بها ولم يطأها يعني معناه اذا كان ابيض ومش ابيض ايه الحال؟ الحال ان ده نقيضين واجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين باطل محال. نقيض محال عقلي. اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. ها ايه تاني من الاسئله غير المعقوله؟ نعم. طبعا دين مؤخر الصداق، دين تنازع عن مؤخر الصداق وتنازل عن الصداق نفسه. العقد لا يجوز ان يخلو من صداق، العقد لا يجوز ان يخلو من صداق، لكن متى ما تم العقد تتنازل عن مهرها الحال والمؤجل. دين ها لا يقاس على النفقة. ازاي ما لا تنازع عن النفقة؟ كل يوم تقول انا مش عايز النفقة النهاردة، وبكرة تقول له انا مش عايز النفقة النهاردة. احنا قلنا غير كده، احنا قلنا لا تنازع عن المستقبل الذي لم يترتب عليه بعد، هي ليست لها نفقة الان، نفقة بكرة. لا تتنازع عن الغد لان الغد ليس لها، اما المهر خلاص صار لها بالعقد. تنازل عما تشاء سامحك الله. اي سؤال معقول؟ نعم تفضل. مكنت نفسها في مقابل انها لم تحصل. لان البضع تلف، البضع تلف بالضبط كالقلم. انا لم ادفع المال لمالكي واخذت القلم وكتبت به، صار المال دينا بعد ما كان حال يتوجب علي ان اعطيه. لو كان القلم مع الشيخ مالكي كان يقول لي مش لم اعطيك القلم قبل ان اخذ المال. اللي حصل ان انا اخذت القلم فعلا، تعبت الشيخ معايا، اخذت المال فعلا، اخذت القلم فعلا والمال لا زال معي الان انا متحكم فيه. متى ما كتبت به صار المال في ذمتي بعد ان كان حالا، متى ما كتبت به فسد العوض، فسد المعوض، فصار العوض في ذمتي. ليه؟ هو اللي راضي كده، راضي انه يعطيني القلم وان اكتب به. لا يعد رضاها، رضا مين؟ رضاها لا يعد رضاها بيه؟ رضاها بالدخول معناه تحويل المهر الحال الى مهر مؤجل في الذمة. اهو هو ده كان الشيخ مالكي، اتفضل. الشيخ مالكي كان معاه المعوض بتاعه وانا معايا العوض الفلوس، كان من حقه انه لا يسلم المعوض وهو القلم الا لما ياخذ العوض وهو المال، لكنه اباح لي ان اخذ هذا المعوض. هات لي، معنى انه يبيح لي ان اخذ المعوض بدون ان ياخذ العوض، معناه انه يبيح لي ان اكتب به، ان استخدمه، ان استعمل جهاز التسجيل او الى اخره، السياره اسوقها. متى ما سمح لي بذلك كانه ضمنا يقول اذا استعملته يصير الدين، يصير هذا العوض مؤجلا في الذمه. المهر كله يبقى ايه الجزء الحل منه؟ ده ايه هو الجزء الحل منه؟ الصداق كله حال بتاع ايه الجزء المؤجل؟ هو كله حال ولا بعضه حال؟ والباقي مؤجل في البداية. خلاص يعني في جزء مقدم وجزء مؤخر، ممتاز جدا. فأعثر بالحال منهم. تنازل عن ايه يا شيخ؟ تنازل فين التنازل ده؟ هو لما اداني الألم تنازل عن العوض؟ ما تنازلش عن العوض، بس خلاه مؤجل. كل اللي حصل انها لما دخل بها وسمحت بدخوله بها، صار هذا الجزء الحال صار مؤجلا مع الاخر. توثيق لا علاقة يا جماعة، العقود الفاظ، ارجوكم لا تنسوا هذا المصطلح البراق. العقود الفاظ، التوثيق ده تقوله في هناك في المحكمة. العقود الفاظ، بمجرد ما حصل العقد صار الدين صار الجزء من المهر دينا عليه، دينا حالا عليه، لانه لم يعطيها عند العقد، لم يعطيها، سلمت نفسها ولم يعطيها. طب بس الدين ده حال، لو سلمت نفسها بقى وتمكنت نفسها منه صار الدين مؤجلا، مجرد التمكين. عندك حد عنده سؤال؟ نعم. ما احنا بنقول ايه؟ مش تتضرر؟ مش الزوجة تتضرر؟ نسألها انت متضرر؟ احنا خلاص لا نستطيع ان ننفق عليك منه، ماله ليس في يدنا، ماله في سويسرا ولا نستطيع الوصول الى سويسرا، هنعمل ايه؟ تقول انا متضرر، يبقى هيطلق بقى مش فسخ، يبقى طلاق للضرر. فرق بين الطلاق للضرر والفسخ، الفسخ لا ينقص عدد الطلاقات. في يد مرفوعة. نعم. هل ايه؟ استأنف. تستأنف معناها تبدأ من جديد، كلمة تستأنف يعني تبدأ من جديد. تبني بقى. لا ما احنا قلنا اذا تخلل ثلاث ايام متوالية، ثلاث ايام مش سنة، ثلاث ايام فقط، تبين انه ميسور وتستأنف ولا تبني، فكيف بسنة؟ ثم اعثر مرة اخرى، خلاص ترفع امر القاضي ويمهله ثلاثة ايام وفي الرابع يفسخ. بمجرد ان ترفع امر القاضي مع الاعثار، لو اعثر يوما واحدا، ترفع امر القاضي يمهله ثلاثة ايام وفي الرابع يفسخ ان شاء. نعم. طبعا طبعا. اي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.